بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا بالتفقه في هذا الدين، والحمد لله رب العالمين الذي أعزنا بالعلم الشرعي الشريف، والحمد لله رب العالمين الذي قدرنا وقدر لنا ويسرنا ويسر لنا أن نلتقي على مائدة الفقه في الدين لنتعلم أحكام الشريعة حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وندعو إليه سبحانه وتعالى بهدى ونور. وصل اللهم وسلم على سيدي محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى سلام. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأكارم، معشر طلبة العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في شرح باب صفة الصلاة من كتاب أخصر المختصرات. الصلاة لها صفة ولها كيفية، فصفة الصلاة أي كيفيتها وهيئتها، وقد بوب هذا الباب بعد ذكره لشروط الصلاة، وذلك أن الهيئة والكيفية يؤتى بها بعد بيان الشروط. وقال باب صفة الصلاة، فلم يجعل لذلك فصلا، وإنما بوب له بابا، والباب هو أعلى درجة من الفصل. فعادة الفقهاء يبتدئون كتبهم بالكتاب، كتبهم الفقهية، فيقولون كتاب الصلاة، كتاب الصيام، وهكذا، ويضمنون هذه الكتب أبواب، ثم يضمنون في الأبواب فصولا، وقد يضمنون في الفصول مسائل، وهذا نجده جليا في مجموعة من كتب الفقه، ومنها مثلا زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. الباب في اللغة ما يدخل منه للمقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه. أما في الاصطلاح الشرعي هو قطعة من العلم تشتمل على فصول وفروع ومسائل غالبة. هذا هو التعريف الذي عرفه أهل العلم للباب في اللغة وفي الاصطلاح. قال رحمه الله: يسن خروجه إليها. خروجه إليها أي خروجه إلى الصلاة متطهرا، يتطهر من الحدث ويتطهر من النجس بسكينة ووقار. السكينة هي الهدوء والأناه والطمأنينة واجتناب كل ما يكون داعيا إلى اللهو والعبث. قال: ووقار. الوقار هي مزيد من السكينة، وهي الرزانة بغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، كما بين ذلك العلامة عثمان بن جامع رحمه الله. ودليل ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي صحيح مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فإذا يسن للعبد أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، واستحب أصحابنا أن يقارب خطاه، والدليل على ذلك، قبل أن نبين التعليل، الدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت: فقارب بين الخطى، يعني حينما يأتي الرجل يريد أن يصلي أو يذهب إلى المسجد يصلي يقارب بين الخطى. وفي الصحيحين كذلك: لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك إذن هذه الخطوات سبيل لتكثير الحسنات والتطويح بالسيئات وتكفيرها. نسأل الله عز وجل أن يكثر حسناتنا وأن يغفر لنا زلاتنا وسيئاتنا. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أنه حينما يذهب يكون متأنيا كما ذكرنا لكم قبل قليل، إلا في حالة إذا ظن أنه سيدرك تكبيرة الإحرام، فإذا ظن أنه سيدرك تكبيرة آسف إذا ظن أنه سيدرك التكبيرة الأولى، يعني أنه يخشى أن تفوته التكبيرة الأولى، فبناء على ذلك استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إن طمع أن يدرك في التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا من ذلك، شرط ألا يكون في إسراعه عجلة. خلافا لما يكون إذا خشي أن تفوته الصلاة، إذا خشي أن تفوته الصلاة، فإذا خشي أن تفوته الصلاة من خلال الجماعة أو الجمعة فإنه لا يعني ينبغي له أن يكره له الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات، فإذا خشي أن كذلك أن تفوته الركعة الأخيرة فإنه لا ينبغي له أن يكره له الإسراع، لأن هذا لا ينجبر إذا فات. طيب، قال رحمه الله تعالى: مع قول ما ورد. قول ما ورد طبعا هو حينما يأتي يذهب إلى المسجد سيخرج من البيت سيقول الأدعية الواردة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أي نعم، وكذلك من ضمن الأحاديث حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حالة الخروج الرجل إلى من بيته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، إلى آخر هذه الأحاديث التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ضمن ذلك ما ذكره الأصحاب في كتبهم: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، أسألك أن تغفر لي، إلى آخر هذا الحديث. القصد من الكلام أنه يقول شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته، وبعض هذه الأحاديث فيها كذلك أن الدلالة على ذكر هذا الدعاء والذكر حينما يذهب إلى المسجد، حينما يذهب إلى المسجد. ثم يقول بعد ذلك: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقولها متى؟ حينما يريد الدخول إلى المسجد، فيقدم الرجل اليمنى ويقول هذا الدعاء استحبابا، وحينما يخرج يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنه سيخرج من المسجد، سيخرج من المسجد. أي نعم. وحينما يذهب يقول رحمه الله تعالى يكون بسكينة ووقار: نعم، مع قول ما ورد. مع قول ما ورد. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم. يعني ماذا يكون الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه يسن قيام إمام فغير مقيم إلى الصلاة عند قول مقيم قد قامت الصلاة، وهذا فيه دلالة على أن الإمام يسن له القيام، فسن قيام إمام وغير مقيم من يعني مثل المأموم للصلاة، يعني للقيام إلى الصلاة. متى يقوم؟ عند قول مقيم إذا أو قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقولها المأموم حينما يرى الإمام. قد قام يقولها، يقوم المأموم حينما يرى الإمام قد قام إلى الصلاة، حينما يقول المقيم قد قامت الصلاة، حينما يقول المقيم قد قامت الصلاة. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموا للصلاة حتى تروني خرجت، حتى تروني خرجت. وأما ما احتجوا به من ناحية القول على القيام لقيام القول بالقيام للصلاة حينما يقول المقيم قد قامت الصلاة، ما رواه ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة نهض فكبر، نهض فكبر، نهض فكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أبو يعلى في المطالب العالية والبيهقي وابن عدي في الكامل، لكن الحديث ضعيف ومداره على حجاج الواسطي، وحجاج الواسطي ضعيف، لكن أهل العلم استحبوا ذلك لما ذكرناه لكم قبل قليل، من حيث أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا للصلاة حتى تروني خرجت، ولأن هذا فيه نوع من المبادرة، فهو حينما يقال له قد قامت الصلاة هو يدعوه للقيام، فيستحب له المبادرة إلى ذلك، المبادرة إلى ذلك. طيب، طبعا المقيم حينما يقيم يكون قد أقامها وهو واقف، قد أقامها وهو واقف. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك بعض السنن، أن الإمام يسوي الصفوف من خلال المنكب والكعب، ويكمل الصفوف الأول فالأول، ويسد خلل الصفوف، ويقول للناس تراصوا. أي نعم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، كأنها الحذف، وهي صغار الغنم، من خلل الصف اللي هو التخلل الذي يحصل بسبب وجود شيء من الفرجة. أي نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه جماعة من أهل العلم منهم الحاكم والنووي وغيرهما. طيب، إذن هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فيقول الله أكبر. من الذي يقول؟ الذي يقوله هو المصلي، سواء كان إماما أو غير إمام، فيقول الله أكبر. لا يمكن للصلاة أن تنعقد بغير التكبير، تكبيرة الإحرام، وهذا نص عليه الإمام أحمد، وهو قول عليه علماء الإسلام. والدليل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، والحديث أخرجه ابن حبان وصححه. وكذلك ما ورد في حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، هنا نقطة مهمة جدا أحبتي الأكارم، تكبيرة الإحرام، نقطة مهمة جدا، تكبيرة الإحرام يرفع يديه مع ابتداء التكبير، وينتهي رفع اليدين مع انتهاء التكبير. فحينما يقول الله أكبر، منذ أن يقول الله أكبر في قوله الله أكبر يرفع يديه، يرفع يديه، وحينما يقول أكبر في قوله الراء ينتهي رفع اليدين. بناء على ذلك اليد توضع، سيأتينا إن شاء الله تعالى، تحت السرة في حالة وضعها أثناء القيام. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل بن حجر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. مع إيش معناه؟ مع يعني حال تكبيره، مع التكبير يعني حال تكبيره. أي نعم. فإذا هنا يرفع يديه، يرفع يديه. وهنالك مسألة: هل قبل تكبيرة الإحرام دعاء مأثور؟ هل يوجد قبل تكبيرة الإحرام دعاء مأثور؟ بعض الناس مثلا لما يقيم المقيم في صلاته قبل أن يكبر لتكبير الإحرام يرفع يديه، هل هنالك دعاء مأثور؟ الحقيقة عندنا في المذهب، عندنا أحبة الأكارم في المذهب نص حيث أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يسن الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. وهي الرواية التي مشى عليها أكثر أصحاب الإمام أحمد، وذكر ذلك إمام المرداوي في الإنصاف وصاحب المنتهى وشرح المنتهى منصور البهوتي رحمه الله تعالى أنه لا يسن الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. أي نعم. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يسن، هنالك رواية عن الإمام أحمد أنه يسن، لكن الذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يسن، أنه لا يسن، فبعد أن ينتهي المقيم من إقامته لا يشرع في هذا دعاء، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الأكارم. على فكرة عند المالكية يعني لكن فائدة هكذا كما يقال على الطائر، عند المالكية هنالك شيء يقال دعاء التوجه، يعني بعد الانتهاء من الإقامة وقبل تكبير الإحرام شيء يسمونه دعاء التوجه، وهذا ذكره ابن المواق من علماء المالكية، ونقله عن ابن حبيب من علماء المالكية أنه يقول ويسن أن يقول دعاء التوجه ووجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. ولذلك كان الإمام مالك يكره أن يقول دعاء الاستفتاح حينما يصلي أو حينما يكبر تكبير الإحرام. أي نعم. فعند المالكية شيء يسمونه دعاء التوجه وهو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، مع أنه الحقيقة الحديث الوارد أنه هذا الحديث كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، لكن هذه فائدة كما يقال لا أدري كيف اضطررت أن أقولها. على كل حال إحنا حديثنا في المذهب، وأسأل الله أن لا يكثر مخالفاتي، أقصد يعني مخالفتي للشرط الذي اشترطه على نفسي أن نتكلم في المذهب، لكن يبدو أنني تكلمت عن هذا لأنه لها علاقة بقضية هل يقول شيئا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. إحنا عندنا في المذهب كما قلنا لا يقول شيئا ولا يسن له أن يقول شيئا. طيب، قال رحمه الله تعالى وهو قائم في فرض، يعني يقول الله أكبر وهو قائم في فرض، يقوم أثناء قيامه في الفرض يقول ذلك وهو قائم. إذن إحنا قلنا أن القيام هذا ركن من أركان الصلاة في فرض، فيقول وهو قائم في فرض، طبعا القيام حالة قدرته. نعم. طيب، لأن القيام في النفل لا يشترط أو لا ليس ركنا. طيب، قال رافعا يديه، طبعا هذه يا أخواني رافعا يديه هذا عليها جمهور الفقهاء، يعني خالف في ذلك الرافضة والإباضية من الخوارج. أي نعم. فيقول ذلك رافعا يديه، ويرفع يديه هنا استحبابا كما ذكرنا لكم، ومع ابتداء التكبير، ويمد أصابعه ويضمهما، يمدهما ويضمهما، يجمعهما. أي نعم. ويجعلهما باستقبال القبلة، ويستقبل ببطونهما القبلة، يستقبل ببطون أصابعه القبلة. طيب، ويكون الرفع إلى أين؟ هل إلى شحمة الأذن ولا إلى أين يكون؟ قال إلى حذو منكبيه. نعم، المنكب هو مجمع العظم العضد والكتف، هو مجمع عظم العضد والكتف. أي نعم. فهنا يفعل هذا، هنا طبعا يا أخواني حذو منكبي هذا من باب الاستحباب، احنا طبعا نقول هذا من باب ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك ذكر الفقهاء هذا من باب صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا إلى حذو منكبي، هذا هو القول في المذهب، هذا هو قول المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب. إذن حينما تريد أن تكبر إلى حذو المنكب. طيب، هنالك رواية أخرى إلى فروع الأذنين، وهنالك رواية ثالثة ما بين فروع الأذنين وبين المنكبين، هنا في إذن ثلاث روايات، لكن الرواية الأولى التي ذكرنا لكم هي المعتمد إلى حذو منكبيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، هنا هذا استحبابا، يقبض بيمناه كوع يسراه. طبعا احنا نسمع احيانا يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، وفعلا كثير من الناس لا يعرف هذا حتى من بعض طلبة العلم. طب ما هو الكوع؟ ما هو الكوع؟ الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. احنا قلنا انه من المعلوم ان هنالك خنصر، وهنالك بنصر، وهنالك وسطى، وهنالك سبابة او سباحة، وهنالك إبهام. الإبهام انظر إليه الآن بعينك، طرف الزند الذي يلي الإبهام من هذه الجهة التي يكون بعدها أو آسف خلفها الإبهام، هيا أخواني الأكارم، هذا يعد إيش؟ هذا يعد هو الكوع. طيب الكرسوع، الكرسوع أنت عندك إبهام، انظر إلى إيش؟ الخنصر اللي هو أول إصبع، أول إصبع لك، الإصبع الصغير الذي يكون من أصابعك الرباعية. الإبهام يا أخواني طبعا هو معروف، الإبهام هو الإصبع الخماسي البعيد عن الأصابع الأربعة، لكن عندنا الخنصر هو المعروف بأول إصبع أو أصبع أو أسبوع أو أسبوع، الفكرة فيها 9 لغات. طيب هنا هذه هذه الذي يليها هو الكرسوع، الذي يلي الخنصر هو الكرسوع. طيب فإذا هنا قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. كوع يسراه يقبض، عملية ليس بسط، لاحظوا هنا ترى يا إخواني عندنا دقة في العبارات، لأنه في بعضهم رواية مثلا يبسط، لكن هنا يقبض، يقبض بيمناه كوع يسراه. احنا قلنا الكوع هو الذي طرف الزند الذي يلي الإبهام، طرف الزند الذي يلي الإبهام، يقبض باليمين كوع اليسار، يعني كأنه عملية قبض، كأنه يريد إيش؟ أن يقبض على يده اليسرى فيمسك بيده اليمنى كوع اليسرى. أظن أنه ما في بعد هذا توضيح وتمثيل إلا إذا كنت أمامكم وأشرح لكم على اللوح. طيب هنا القبض بهذه الحالة، هذه حالة استحبابية استحبها العلماء، واحتجوا على ذلك بما جاء من حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. والحديث أخرجه أبو داود، وكذلك ما رواه قبيصة بن هلب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، عملية أخذ قبض. ها، والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وذكر الترمذي أن عليه أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين. طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويجعلهما، يجعل ماذا؟ يديه تحت سرته. هذا هو المذهب، المذهب عندنا أن اليدان توضعان تحت السرة. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على هذا حديث علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، تحت السرة. من أخرج الحديث؟ أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله تعالى. لكن هذا الحديث مداره على عبد الرحمن الواسطي، عبد الرحمن الواسطي هذا ضعيف، عبد الرحمن الواسطي هذا ضعيف. لكن أهل العلم من أصحابنا، وطبعا على فكرة الحنفية معنا، الحنفية كذلك يرون وضع اليدين تحت السرة، قالوا إنه هنا فيها معناه ذل بين يدي عز. الله الله، قال هي ذل بين يدي عز، فحينما تضع يدك تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسرى ثم تضعها تحت السرة، هي عملية ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى العزيز، فتجد في نفسك هذه الاستكانة والضعف. نعم طيب، هل يوضع على الصدر؟ احنا نريد ان نبين. طيب احنا عندنا انه يوضع تحت السرة، لكن هل يوضع على الصدر؟ احنا عندنا في المذهب يا اخواني يكره ان تجعل على الصدر، يكره أن تجعل على الصدر. طيب ليش يا أخي هذا المذهب إمام أحمد رحمه الله تعالى؟ طبعا يأتي بعض الناس يقول هنا يحتج الحنابلة بحديث ضعيف. نقول لهم: أنتم يا من يحتجون علينا، أو يا من تحتجون علينا بهذا الحديث أنه حديث ضعيف، حديث علي، وتقولون أنه حديث ضعيف، نحن نقول لكم: كل احتجاجاتكم كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده على صدره في الصلاة، كذلك أحاديث ضعيفة، كذلك هي أحاديث ضعيفة، كذلك هي أحاديث ضعيفة. فإذا كنتم ترون أن هذا الحديث فيه ضعف، فنحن نرى أن تلك الأحاديث فيها ضعف. ولذلك وضع اليدين على الصدر منهي عنه بالسنة عند الإمام، أو عند الإمام أحمد رحمه الله. جاء ابن عبد الله وقال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي معشر، فقال له مباشر الإمام أحمد، قال له: يكره التكفير في الصلاة، التكفير، التكفير، التكفير في الصلاة. طيب، قال أبي، اللي هو الإمام أحمد، قال: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة، التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة. ترى على فكرة عند الشيعة يقولون التكتيف، عند الشيعة حكم مناقشتي لهم يكتبون هذا، يقول التكتيف، يغلب عليهم قول التكتيف. لذلك الشيعة معروف أنهم يرسلون أيديهم في يعني في صلواتهم، لكن هذا الخلاف معهم ليس مهما، الخلاف هنا معهم في عقائد وأصول. لكن هنا عند في المذهب قالوا: إذا جعلوا وضع اليد على الصدر أولا منهي عنه، قالوا هو التكفير، التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة. اثنين قالوا هو خلاف حديث علي بن أبي طالب أن يضع اليد اليمنى على الشمال تحت السرة. ثلاثة يا إخواني قالوا أنها فيها ذل بين يدي عز وأنها أقرب. أربعة من ضمن القضايا قالوا أنها أدعى للتراص بين الصفوف. فكروا فيها هاي شوي، أدعى للتراص بين الصفوف، كيف يعني أدعى للتراص؟ نعم أدعى للتراص، لما يأتي الرجل فيضع يده تحت سرته ليس كمن يرفع يده ويجعلها على صدره، فربما يضايق الذي عن يمينه وعن شماله. تخيلها معي شوي، تأملها أخي الحبيب، ها، يضايق الذي، لكن لما ترسلها شوي وتضعها تحت السرة أنت ستجعل في ذلك نوع إيش من، حتى من إذا أراد أن يتراص، بعض الإخوة يعني كنت أراهم يتشددون، يرفعون اليد اليمنى، يرفعون اليدين ويضعونها يا ريت على الصدر، ها، يضعونها فوق الصدر. يعني أحدهم قلت له: ماذا تفعل يا أخي؟ قال: الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. أخانا الكريم يظن أن النحر هنا هو من باب أنه يضع يده عند نحره، وهذا يا أخواني حقيقة ليس قولا وجيها، وإن كان على فكرة ذكره بعض الفقهاء لكنهم قلة، وهذا قول غير صحيح أبدا. صلي ربك وانحر معروف يا أخواني المعنى في ذلك، ونحر الهدي أو نحر الأضحية بعد صلاة العيد في يوم الأضحى المبارك. فإذا يا أخواني الأكارم هنا نجد أن الحقيقة وضع اليد تحت السرة هي الأنسب. هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها توضع هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها توضع فوق السرة، لكن عندنا المذهب أنه إيش، توضع تحت السرة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم يا أخواني تعلمون هو ليس يعني حنبليا من ناحية التقليد، الإمام ابن القيم له اجتهادات، ومع هذا كله لم يخالف المذهب، وقال: السنة الصحيحة وضع اليدين تحت السرة، وحديث علي في هذا صحيح، وحديث علي في هذا صحيح، ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. طيب، أنا أطلت في هذا قليلا لبيان كما يقال فلسفة المذهب في هذا الموضوع، بيان فلسفة المذهب في هذا الموضوع. كذلك قال: وينظر مسجده، يعني يسن له أن ينظر في مسجده. مسجده إيش؟ موضع السجود. طبعا هذا يا أخواني قول الجمهور، يعني معنى كذلك الجمهور في هذا، في كل صلاته، في كامل الصلاة، إذا ما يفرق عيناه ذات اليمين وذات الشمال، طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك حديث أبي هريرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رمقوا بأبصارهم موضع سجودهم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، والحديث مرسل. وقد قرأت قبل مدة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعل هذا الحديث، لكن كما ذكرنا لكم أن الاستدلال، قواعد الاستدلال عند الفقهاء ليس شرطا أن تكون فقط بناء على حديث فقط. ولذلك مثلا قالوا إن هنا يسن له أن ينظر في موضع سجوده، قالوا أنه أولا أدعى للخشوع وأنه أكف للبصر، ولذلك الإمام أحمد مثلا كره أن يوضع أمام الشخص أي شيء في القبلة، يعني أمام القبلة، حتى قال الإمام أحمد حتى المصحف، ذكر ذلك الإمام الحجاوي في الإقناع، لو أنه أراد أن يضع مصحف أمامه في القبلة يكره، فما بالكم بالتزويق والتحسين والصور التي توضع أحيانا، صور تشكيرية طبعا ليست صور ذات أرواح، التي هي أحيانا تجعل الإنسان إيش؟ تجعل الإنسان يلتهي بها. فإذا هنا يا أخواني يسن أن ينظر موضع سجوده، لا يغادر موضع سجوده. طبعا هنالك استثناءات، إذا كان خائف من عدو، إذا خاف ضياع ماله، إذا يذهب ينظر إلى تلك الجهة حتى يدفع الضرر. طيب وقال رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول هذا الدعاء، هذا دعاء الاستفتاح، يستحب له أن يقول هذا الدعاء، وهذا الدعاء رواه أحمد وأبي داود ورباه الترمذي والنسائي وغيرهم من أهل العلم، وقد عمل به جماعة منهم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، عمله عمر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك إمام أحمد اختاره. وإن كان هنالك عندنا أنه يجوز الاستفتاح بغيره، أنه يجوز الاستفتاح بغيره. طبعا إحنا عندنا قاعدة يا أخواني، إنه ننظر إلى ما هو أصح هذه الأحاديث، وننظر إلى ما هو أكثر الصحابة عليها عملا فنقوم بها، مثل هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، مثل مثلا دعاء التشهد أو التحيات لله والصلوات الطيبات، إحنا اخترنا حديث ابن مسعود، هنالك روايات أخرى، هذه قاعدتنا، قاعدة المذهب. لكن قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم أنه إيش؟ ينوع، فيقول مرة دعاء الاستفتاح هذا، ومرة يقول دعاء الاستفتاح هذا، ومرة يقول دعاء الاستفتاح هذا، لكن نحن نقول لا، السنة أن يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح هذا. لكن إذا قال غيره، مثلا قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اختار الشافعية، فنقول لا حرج في ذلك. لكن احنا عندنا كذلك فلسفة، لماذا اخترنا هذا الدعاء؟ الدعاء هذا اخترناه غير ان عمر رضي الله عنه عمل به، قال انه في هذا الدعاء تسبيح لله، لكن ذاك فيه دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فنحن نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، فانت تسبح الله وتحمد الله وتبارك اسم الله وتجعل الله سبحانه وتعالى تعاظم سبحانه وبحمده وارتفع قدره، لأنه كما يعني سيأتينا وتعالى جدك اللي هو العظمة والغنى، فالقصد أنك تثني على الله بما هو له أهل، فأنت حينما تكبر الله مباشرة تثني على الله. فقالوا الثناء هنا أولى بالدعاء، الثناء هنا أولى من الدعاء، كما في اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طيب الحقيقة يا أخواني الأكارم، هنا سبحانك اللهم بحمدك أنت تنزه الله عز وجل عن النقائص، تبارك اسمك بركات اسم الله عز وجل كثيرة، تعالى جدك ارتفع غناك وقدرك، نعم لا إله غيرك، لا إله يستحق أن يعبد إلا أنت. ثم قال ثم يستعيذ من هنا يا أخواني مبهمات كثيرة. طب يستعيذ إيش؟ يعني يستعيذ وجوبا؟ طب يستعيذ ندبا؟ يستعيذ استحبابا عند الإمام أحمد، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل سرا، يبسمل سرا، طب هنا كذلك ما الحكم فيه؟ مبهم. طب إيش الحكم في ذلك؟ إحنا يهمنا هنا الأحكام التكليفية. قال هنا البسملة مستحبة، البسملة عندنا في المذهب مستحبة، لكنه يبسمل إيش؟ جهرا؟ لا، وإنما يبسمل سرا، يبسمل سرا، يبسمل سرا، نعم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس في البخاري ومسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذا معنى ذلك أنه لا الاستفتاح يجهر به ولا التعوذ يجهر به ولا البسملة يجهر به. نعم، فإذا هذا هو المعنى يا أخواني، أنه لا يوجد هنالك جهر، فإذا هنا البسملة تكون إيش سرا وليست جهرا. طيب، هل البسملة آية من الفاتحة؟ إحنا عندنا في المذهب يا أخواني أن البسملة ليست من الفاتحة، عندنا في المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة. ممكن يأتينا رجل فيقول لي ماذا تفعل؟ نحن نفتح القرآن الكريم فنرى فيه بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة آية، لكن إحنا عندنا في المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة. طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ إحنا عندنا إن شاء الله أدلة. الدليل على ذلك حديثان. الحديث الأول حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، إذا ما قال إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدا يا عبدي. هذا الدليل الأول وهو حديث صحيح. الحديث الثاني حديث أبي سعيد بن المعلى، والحديث كذلك أخرجه البخاري، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن أحبتي الأكارم، هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال الحمد لله رب العالمين. إذن دل ذلك على ماذا؟ إلى على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإن كانت البسملة آية من القرآن لا شك في ذلك. أي نعم، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. نعم، كما أورد ابن المنذر بسنده. فإذا أحبتي الأكارم، هذه المسألة يهمنا أن نعرفها، يهمنا أن نعرفها. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. لما يبسمل يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، يرتبها ويواليها، يرتبها ترتيبا كاملا ويجعلها متوالية، لأنها يا إخوان الأكارم مسألة إيش؟ مسألة ذات كينونة كاملة، فلا يصح فيها ألا يكون ترتيب ولا يصح فيها عدم توال. طيب، فهنا يعني يرتبها ويقف عند كل رأس آية. وطبعا الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الفاتحة عندنا يا أخواني، الفاتحة عندنا قراءتها ركن في كل ركعة، يعني لا تجزي أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم تقول خلاص أنا قرأتها، لا، وإنما تقرأها في إيش؟ في كل ركعة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل يا أخواني الأكارم ما ورد في الحديث، حديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر الثانية أو يقصر في الثانية، ويسمع الآية أو يسمع الآية أحيانا في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. إذن دل ذلك على إيش؟ أن الظهر كان يقرأ الفاتحة في كل الركعات الأربعة، في الركعتين الأوليين يقرأ بالأم الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ بأم الكتاب ويسمع الآية أحيانا في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا بيان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنالك حديث يا إخواني الأكارم، حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. نعم، هذا يا إخواني الأكارم الحديث في كل ركعة، يعني بعضها العلم تكلم فيه، وهنالك روايات أخرى رواها، لكن لا شك أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة. قال وفيها، يعني في سورة الفاتحة 11 تشديدة، فيها تشديدات يا إخواني، أولها في الله الله، وآخرها في الضالين. طبعا نحن يا إخواني لسنا في درس تجويد، ولكن العلماء من الأصحاب كرهوا الإفراط في التشديد، كرهوا الإفراط في المد. نعم، ويجب على الرجل أو الشخص بشكل عام، رجل كان أو امرأة، أن يقرأ السورة مرتبة، فإذا لم يرتبها عمدا أو سهوا يلزمه استئنافها، يعني الابتداء بها. لإيش؟ لأنه ترك الترتيب وهنا ترك الترتيب أخل ببيان القرآن ونظمه وإعجازه. أو إن رجل مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين وسكت 3 دقائق ثم يعني أكمل قال الرحمن الرحيم، لا، يجب عليه أن يعيد الصلاة، يستأنفها إذا تعمد ذلك. طيب، لكن إذا كان سهوا يعفى عنه، إذا كان سهوا يعفى عنه. أرأيتم يا أخواني؟ فإذا هنالك في فرق عندنا ما بين الترتيب وما بين الموالاة. الترتيب يجب عليه أن يأتي بها مرتبة، وكذلك الموالاة يجب عليه أن يأتي بها موالاة، لكن عمدا أو سهوا إذا تركها يلزمه الاستئناف من حيث الترتيب. نعم، أما إذا قطعها بسكوت طويل فإنه إذا كان عمدا يلزمه استئناف، إذا كان سهوا يعفى عن ذلك. طيب، قال: وإذا فرغ قال آمين، يعني إذا انتهى من سورة الفاتحة يقول آمين. آمين طبعا كذلك هنا إيش يقول آمين؟ هي سنة، يسن له أن يقول آمين، ويقول آمين للإمام والمأموم والمنفرد. نعم، بعض الناس قد يقول آمين، الله يعطيكم العافية، آمين، هنا بطلت الصلاة، يعني من قالها وهو يعرف معناها بطلت صلاته، لأنه آمين قاصدين، هنا آمين قاصدين، فإذا هنا تبطل الصلاة، عامدا، ساهيا، جاهلا، أي نعم، فهي تبطل الصلاة. طيب، قال: يجهر بها، يجهر بإيش؟ يجهر بآمين، إذا لا يقولها سرا. من الذي يجهر بها؟ الإمام والمأموم، إذن المنفرد لا يجهر بها. طيب، يجهر بها الإمام والمأموم، ما الحكم؟ واجب؟ لا، مستحب. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، فإذا يا أخواني الأكارم، هنا هذا الحديث الدال على ذلك. وطبعا هنا يا أخواني في أدلة كثيرة ما رواه الإمام الشافعي من قول عطاء: كنت أسمع لإما ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم، حتى أن للمسجد لجة، يعني اختلاف في الأصوات. وحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. والحديث أخرجه الدارقطني وحسنه، وأخرجه ابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم وصححه كذلك ابن حجر. فإذا يا أخوان الجهر لا شك بسنيته. إذا السنة عندنا يا أخواني، وهو مشهور مذهبنا ومذهب الشافعية كذلك، نقطة مهمة، أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم، يؤمنوا جميعا مع بعضهم البعض، يعني لا يتقدم هذا على هذا. ممتاز، إذن السنة عندنا وهو مذهبنا وهو مذهب السادة الشافعية أن يتوافق تأميم الإمام وتأمين المأموم، فيؤمنوا جميعا. بعض العلماء، نذكر بعض المشايخ مثل الشيخ الألباني والشيخ محمد أبو شقرة في الأردن، كان أحيانا ينبه يقول: يا جماعة، لا أحد منكم يقول آمين إلا إذا أنا انتهيت من آمين فأنتم تقولون آمين، هكذا يقولون. طبعا هو هذا رواية في المذهب عندنا، هنا يعني هنالك قول في المذهب عندنا، آسف، أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، ويستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فيقولون إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني توافقوا مع تأمين الإمام. لكن نحن نجيبهم على هذا فنقول إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام يعني شرع في التأمين، إذا شرع في التأمين أنتم اشرعوا في التأمين معهم، اشرعوا سوية. طيب، ويجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني في صلاة جهرية يجهرون بها، أما غير الإمام والمأموم مثل المنفرد فيكون يا أخوان الأكارم فيما يجهر به من الصلوات تبعا لها. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويسن جهر إمام بقراءة صبح 1 وجمعة 2 وعيد 3 وكسوف 4 واستسقاء 5 وأوالية مغرب وعشاء ستة. إذن هنا يا إخواني يسن جهر الإمام بقراءة هذه الصلوات، صلاة الصبح، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، الاستسقاء. نعم، قال ويكره لمأموم ويخير منفرد، يعني يكره الجهر فيها للمأموم، يكره الجهر فيها للمأموم، أي نعم، ويخير المنفرد، يخير المنفرد، يخير المنفرد، يخير المنفرد في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار. نعم، طبعا يا أخواني للأسف هنالك كثير من الناس يعني يجهرون بأصواتهم أثناء القراءة، يعني خلف الإمام من المأمومين يأتي ف يعني يرفع صوته الحمد لله رب العالمين وكذا، وبعضهم للأسف حتى ربما يرفع صوته في أشياء بكلام حتى ربما لا يجوز أن يقال. والقصد من الكلام أنه المأموم ليس له أن يرفع صوته، ليس له أن يرفع صوته، هذا قول عليه جمهور الفقهاء كذلك. طيب، فإذا يكره الجهر لمأموم، يكره الجهر للمأموم. قال رحمه الله تعالى ويخير منفرد ونحوه، يعني يخير المنفرد ويخير نحو المنفرد، نحو المنفرد مثل مأموم انتهي من الصلاة مع الإمام أو انتهى من الصلاة مع الإمام فقام للقضاء، لقضاء ما فاته بعدما سلم الإمام، فهنا يخير هذا ما بين الجهر والإسرار، يخير ما بين الجهر والإسرار. وقال الأصحاب أن ترك الجهر أفضل، ليش؟ لأنه يسمع نفسه فقط، المقصود أن يسمع نفسه فقط. نعم، قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها، يعني بعد إيش؟ بعد الفاتحة، سورة في الصبح من طوال المفصل، من طوال المفصل، من طوال المفصل، يقرأ بعد الفاتحة سورة من طوال المفصل. طبعا يا أخواني قبل أن نتكلم عن هذا هنالك مسألة مهمة جدا أريد أن أنبه عليها، إنه في مذهبنا يستحب أن يقرأ الإمام في المذهب يعني يستحب في مذهبنا أن يقرأ الإمام بقدر قراءة المأموم للفاتحة. أي نعم، يقرأ بقدر قراءة المأموم للفاتحة، مع أن المذهب أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، عندنا لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة لأن قراءة الإمام قراءة له، ولكن يسن للمأموم أن يقرأ، يسن للمأموم أن يقرأ. متى يقرأ؟ يقرأ في سكتات الإمام، فإذا سمعه لا يقرأ، إذا سمعه لا يقرأ، لكن إن سكت الإمام ويتمكن من القراءة فله أن يقرأ، لكن إذا لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم فيها من القراءة يكره له أن يقرأ نصا، كما بين ذلك الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، يكره له أن يقرأ نصا. نعم، فإذا هنا يا أخواني عندنا مسألة مهمة جدا، نعيد ترتيب المسألة. استحب الأصحاب أن يقرأ الإمام في المذهب بقدر قراءة المأموم الفاتحة. واحد، هل المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ لا، لا يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة له. ثلاثة، هل يسن له أن يقرأ في سكتات الإمام؟ نعم، يسن له أن يقرأ في سكتات الإمام إذا استطاع أن يقرأ القرآن. طيب، أربعة، لو أن الإمام قرأ هل يسن له أن يقرأ معه؟ لا، لا يسن له، بل يكره، بل يكره. طيب، الآن بعد ذلك، بعد أن بينا هذا، قال ثم يقرأ بعدها، يعني بعد الفاتحة، سورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، من طوال المفصل اللي هو من سورة قاف إلى سورة عمة، بعضهم قال من سورة الحجرات، على كل حال من سورة قاف إلى سورة عمة، ويقرأ في المغرب من قصاره، من قصاره، قصار إيش المفصل؟ وهو من الضحى إلى آخر القرآن. طيب، والباقي ما هو الباقي؟ الباقي الصلوات، صلوات الظهر، العصر، العشاء، اللي هي الصلوات، لاحظوا الصلوات الرباعية، يقرأ من إيش؟ من أوساط المفصل. ما هي أوساط المفصل؟ من سورة عمة إلى سورة الضحى، هذا الذي يستحب. ولا يكره أن يقرأ بأقصر من ذلك. يعني لو أنه مثلا قرأ في الظهر والعصر بأقصر من ذلك لأجل مرض، لأجل عذر، لأجل سفر، أو لخشية من خوف نعاس، فلا حرج عليه في ذلك. لكن في الفجر يكره أن يقرأ بقصاره. طيب، طوال المفصل هل يكره له أن يقرأ فيها؟ لا، لا يكره له أن يقرأ في طوال المفصل في صلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قرأ في المغرب بإيش؟ ها يا إخواني الأكارم، بإيش؟ ها؟ قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة الطور، قرأ بسورة الطور. إحنا قلنا إنه المغرب يقرأ إيش؟ من قصار المفصل اللي هي من الضحى إلى آخر القرآن. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك على فكرة سورة المرسلات في سورة إيش؟ في وقت المغرب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ المغرب في المغرب سورة المرسلات، وقرأ سورة الطور، وقرأ سورة الأعراف، سورة طويلة جدا. بس مش واحد فيكم يروح يقرأ فيهم يقول أنا أبغى أكون حنبلي ويكون إمام مسجد ويقرأ في الجماعة، والله ليسبوا عليكم، فارفقوا بالناس رفق الله بكم. لكن أنا أعرف بعض المشايخ لما كنت في الرياض ينبه، يقول والله إحنا في يوم كذا سنقرأ سورة الأعراف، من يعرف فينبه، نريد أن يعني أن نقيم هذه السنة. فوالله كان بعض الناس يذهبون ويتحرون الصلاة عند هذا الرجل، ولم يكن يعني يكثر من هذا، لكن أحيانا كان يفعل ذلك، وقبل أن يصلي يقول يا ناس كذا وكذا وكذا وكذا. حتى أن واحد منهم كان يذهب عند الأبواب المساجد ويقول لمن يدخل بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، يقول يا ناس ترى الرجل راح يقرأ سورة الأعراف، إذا أردت أن تكمل الصلاة معه فأكمل، وإذا ما أحببت يسعك أن تذهب إلى مسجد آخر حتى لا تضج ولا إلى آخر. الحقيقة أنه فيها لفتة إيمانية جميلة، ولو حصل هذا يعني فهو شيء جميل. طيب، إذا يا أخوان اتفقنا أن المغرب من قصار المفصل، والظهر والعصر من نعم يقرأ آسف الصبح من طوال المفصل، يقرأ من طوال المفصل من سورة قاف إلى عمة، والمغرب من قصار المفصل، والظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل، من أواسط المفصل. طيب، في هنالك مسألة مهمة جدا، لو أن الرجل يقرأ هل يجوز له أن ينكس الكلمات؟ تنكيس الكلمات حرام، تبطل الصلاة بذلك. طيب، هل يجوز له أن ينكس السور؟ تنكيس السور في القرآن عندنا مكروه، مكروه. طيب، تنكيس الآيات، جاء رجل قلب الآيات، نكس الآيات، ها مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، فقرأ إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق، هذا عندنا يكره، عندنا يكره، يكره تنكيس الآيات، وليس عندنا فقط، وليس عندنا ذلك فقط، وإنما هو قول الجمهور، وإنما هو قول الجمهور. حقيقة يا أخوان الأكارم أريد أن أقف مع هذه وقفة، أن الصواب في هذا فيما يظهر لدي والله أعلم، أو الأقرب في ذلك أو الأرجح، سواء اعتبرنا ذلك اجتهادا أو اعتبرناه تقليدا لآراء الآخرين، أن تنكيس الآيات حرام، وأن ترتيب الآيات واجب. نعم، وهذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال ترتيب الآيات واجب لأنه ثبت بالنص. نعم، وكذلك قاله الإمام ابن نصر الله من علماء المذهب الحنبلي، وقال لو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات لكان متجها، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر، يعني قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن ينزل عليه إيش؟ منجما بحسب الوقائع والحوادث، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تنزل هذه الآية قبل هذه الآية وهذه الآية قبل هذه الآية، ثم بعد ذلك أجملت السورة فتليت من أولها إلى آخرها، فكان الأصحاب وغيرهم يقولون إنه التنكيس هنا أنه يقوم ب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعلم صلى الله عليه وسلم، فبالنصر الله الحنبلي يقول أن الاحتجاج بتعلمه صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأنه كان هذا للحاجة، والقرآن كان ينزل بحسب الوقائع، لكن بعدما تم الأمر فإنه لا يصح تنكيس ترتيب الآيات. ولذلك يا أخواني بعض العلماء حملوا أثر ابن مسعود على هذا، اللي هو الأثر الذي أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وعبد الرزاق في المصنف، أن ابن مسعود سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا، فإيش قال ابن مسعود؟ قال ذاك منكوس القلب، قال ذلك منكوس القلب، ذلك منكوس القلب. قد يأتي رجل فيقول لكن هذا قول ابن مسعود ممكن يكون على تنكيس السور وليس تنكيس الآيات، فلماذا أنت تريد أن تصادرنا هذا؟ طبعا أنا لست بشيء حتى أصادر، ولكن ولست هنا في الحقيقة في هذا الدرس ولا في غيره بصدد يا أخواني أنه نرجح بين المذاهب وكذا، ولذلك أنا ذكرت لكم مذهبنا أنه يكره وهو مذهب الجمهور، لكن حقيقة في هذه المسألة تحديدا، في هذه المسألة تحديدا يعني يظهر لي والله أعلم أن قول ابن تيمية رحمه الله وقول ابن نصر الله وقول غيرهم كذلك من بعض المذاهب الأخرى أنه للتحريم تنكيس الآيات حرام، أن تنكيس الآيات حرام وأن ترتيب الآيات واجب. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه واضح في ذلك أنه منكوس القلب، ولو أن رجلا قال إنه قول ابن مسعود في تنكيس الصور نقول كلا. ليش؟ لأنه ابن مسعود أصلا يا أخواني ترتيب مصحفه ليس كالترتيب المستقر عليه المصحف العثماني، ابن مسعود له كان له ترتيب خاص على فكرة في مصحفه. ثم إحنا نرى إنه تركيب حقيقة ترتيب الصور من حيث الجانب يعني هل هو توقيفي أو أنه اجتهادي، جمهور العلماء على أنه اجتهادي وليس توقيفي، وقد نقل يعني قول الجمهور في ذلك ابن تيمية والسيوطي والزرقاني وغيرهم من كتب من علماء الإسلام. أعيد فأقول مذهبنا تنكيس الكلمات في القرآن هل يجوز؟ كلا يحرم، تبطل الصلاة به كما يقول البهوتي في الروض المربع. طيب تنكيس السور عندنا في المذهب مكروه، تنكيس الآيات عندنا في المذهب مكروه. طيب ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يركع مكبرا يعني يركع حال كونه مكبرا، حال كونه مكبرا يركع، يعني لما يقول الله أكبر بعد ما يخلص خلاص قرأ الفاتحة وقرأ ما بعدها يركع حال كونه مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه. لاحظوا يا أخواني هنا كذلك حال كونه مكبرا رافعا يديه، هنا يا أخواني التكبير يكون حال الانتقال، أثناء الانتقال من القيام إلى الركوع كبر. إذن أخي الحبيب لا تكبر تكبيرتك وأنت واقف، ولا تكبر تكبيرتك حينما تنتهي من إحناء الظهر فتكون راكعا كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يكبر يقول الله أكبر ثم يهوي أو ثم ينخفض إلى الركوع، أو أنه يقول الله أكبر بعدما يركع، هذا غلط. إحنا عندنا يا أخوان الأكارم ما يسمى تعمير الأركان، تعمير الأركان عندنا يا أخواني واجب، فالتكبير يكون حال الانتقال. بهذا من كبر قبل الركوع أو بعد الركوع عندنا في المذهب إيش؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب وإن كان هنالك قول آخر أنها لا تبطل وهو اختيار المجد بن تيمية وابن تيمية تقي الدين بن تيمية، المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام وابن تيمية الحفيد. لكن ما هو دليل مذهبنا؟ إحنا نقول مذهب، ما هو دليل مذهبنا؟ دليل مذهبنا حديث أبي هريرة، وحقيقة الحديث واضح، لكن هل تبطل الصلاة أو لا هنا الكلام. لكن عندنا في المذهب كذلك تبطل الصلاة، لو أنه كبر قبل الركوع بطلت صلاته. طب ما دليلكم يا حنابلة؟ حديث أبي هريرة يكبر حين يركع ثم يكبر حين يرفع، يعني حالة رفعه حالة ركوعه يكبر. طيب هذا خطأ طبعا يقع في كثير من الناس. طيب فإذا يا أخوان الأكارم يركع مكبرا رافعا يديه ورفعه ليديه هنا يا إخواني استحبابا لحديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، ويحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع هكذا. طيب، قال ثم يضعهما، يضع ماذا؟ يعني يضع يديه على ماذا؟ على ركبتيه. يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، وتكون حالة الوضع إيش؟ مفرجتي الأصابع، تكون وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع. ما الدليل؟ الدليل حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج بين أصابعه، والحديث رواه الحاكم وصححه. طيب، ويسوي ظهره، يسوي ظهره، يضع يديه على ركبتيه، ذكرنا الدليل مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، يمد ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفع رأسه كثيرا ولا يخفض رأسه كثيرا. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. إيش معنى هصر ظهره؟ هصر ظهره يعني جعل ظهره مهصورا غير محدوب، جعل ظهره مهصورا غير محدوب، والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب، إحنا عندنا يا أخواني صفة الركوع في المذهب أنه ينحني بحيث يمس ركبتيه إن كان وسطا في خلقته، هاي يا أخواني، إن كان وسطا في خلقته، ينحني بحيث يمس ركبتيه إن كان وسطا في خلقته. فإذا لا عبرة بطويل اليدين أو بقصير اليدين، لا عبرة بطويل اليدين أو بقصير اليدين. طيب، هنا يا أخواني الأكارم بعد ذلك ويقول، يعني يقول ماذا؟ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. الدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، والحديث أخرجه أبو داود. فهنا يا أخوان الأكارم فيه دلالة على إيش؟ دلالة على وضع اليد، على قول سبحان ربي العظيم في حالة الركوع. وهل يزيد على ذلك؟ إحنا عندنا في المذهب لا يزيد، لكن إذا قال وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده لا حرج. طيب، إحنا عندنا يا أخواني الواجب من التسبيحة مرة، الواجب مرة، لكن يسن تكريره، يسن تكريره إيش؟ قال ثلاثة، وهو أدنى الكمال، أدنى الكمال. إذن الواجب هو إيش؟ مرة، أدنى الكمال ثلاثة. لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، اللي هو أدنى الكمال. وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى وذلك أدناه، والحديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن الحديث فيه انقطاع لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيّن أن عون الذي روى هذا الحديث عن ابن مسعود لم يسمع ابن مسعود، لكن نحن نقول إنه هذا معضود بفتوى وقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أهل العلم. طيب، أعلى الكمال، أعلى الكمال عشر، عشر، نعم عشر مرات يقول سبحان ربي الأعلى. وقالوا أن هذا لأجل أن يكون فيه نوع من أراد أن يركع أو أراد أن يسجد أن يناله شيء من قولها ولو أدنى الكمال. أي نعم. واحتجوا على ذلك بأن ابن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحسبوا عدد التسبيحات في الركوع والسجود فكانت تصل إلى عشرة، فلذلك قالوا أعلى الكمال للإمام والمأموم عشر مرات. طيب، إذا الإمام والمأموم طبعا، أما المنفرد لم يتكلموا عن ذلك، ولذلك اعتبروا المنفرد أعلى الكمال له يعني العرف فقط. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه ويديه معه، يرفعهما إلى وين؟ إلى حذو منكبيه. طيب ممتاز، إذا رفع رأسه ويديه ماذا يفعل؟ هل يضع يده على يعني تحت سرته، أو أنه يضع يده على صدره، أو أنه يرسل يده؟ هنا الحقيقة عندنا في المذهب له الخيار، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. ممتاز يا أخوة، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لما يرفع رأسه ويديه معا فماذا يقول؟ يقول الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد فقط سمع الله لمن حمده. يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. لما يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، هنا يا أخواني يقولها هذه وجوبا. إذا سمع الله لمن حمده هذه يا أخواني واجبة، و يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر كان إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه إلى حد منكبيه وقال سمع الله لمن حمده، يعني تقبل الله من حمده وجازاه على ذلك. طيب، وبعد انتصابه قائما من الركوع، وبعد انتصابه قائما من الركوع، هنا بعد انتصابه يعني بعدما يقوم من الركوع ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا يا أخواني الأكارم يقوله من؟ يقوله من؟ يقوله من يا أخواني؟ الإمام. يقوله الإمام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا هذا يقوله الإمام، هذا عندنا في المذهب يقوله الإمام. طبعا وملء ما شئت من شيء بعد يعني ملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد السماء وبعد الأرض، مثل الكرسي ومثل غيره مما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فلو كان حمدنا أجساما لكان قد ملأ ذلك. أي نعم، ربنا ولك الحمد. لاحظوا ربنا ولك الحمد، إحنا عندنا الأفضل والذي نص عليه الإمام أحمد واتفق عليه الأصحاب أنه يقول ربنا ولك الحمد، إذا مش ربنا لك الحمد، ها الأفضل ربنا ولك الحمد. طيب كذلك ملء السماوات، ملء السماوات في الأخبار يا إخواني إيش ملء السماوات، يعني في الأحاديث ملء السماوات، لكن عندنا ملء السماء، والحقيقة أنه ورد كذلك ملء السماء فيما أذكر، الله أعلم أنه وردت كذلك أحاديث ملء السماء. فإذا عندنا رواية ملء السماوات وعندنا رواية ملء السماوات، عندنا رواية ملء السماء وعندنا رواية ملء السماوات، لكن الإمام أحمد والأصحاب اختاروا إيش؟ الإفراد اللي هو ملء السماء. طيب هذا في المذهب. هنا يا إخواني الأكارم نجد أن هنالك كذلك مسألة، وهي هل يقول مثلا اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول عندنا يا أخواني ابن القيم ذكر في الزاد أنه يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا كلام ذكره ابن القيم رحمه الله في يعني في الزاد، وذكره غيره وابن تيمية وغيره. لكن عندنا في المذهب المهم أن نعرف قضية أنه يقول الإمام ربنا ولك الحمد، وكذلك يقولها المأموم، لكن المأموم لا يزيد عليها، سيأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة للمأموم، لكن يقول الإمام ربنا ولك الحمد. طيب إذا أراد الإمام أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هل يقول؟ إحنا عندنا في المذهب أنه يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد هو الأفضل عندنا كما أشار إلى ذلك الإمام الحجاوي في الإقناع، اللهم ربنا لك الحمد. إذن إذا أراد أن يقول اللهم ربنا فإنه يقول اللهم ربنا لك الحمد، إذا لا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لا يقول هذا من باب إيش؟ من باب الأفضل فقط، ليس من باب الجواز ولا إنه مكروه، لا لا لا ما ندخل فيه. فإذا إذا أراد أن يقول يقول ربنا لك الحمد، إذا أراد أن يقول يقول ربنا ولك الحمد، آسف، إذا أراد أن يقول الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذا أراد أن يزيد اللهم فإنه يقول ماذا؟ اللهم ربنا لك الحمد. طب سؤال على فكرة، إذا عطس رجل حال رفعه، إذا عطس رجل حال رفعه بعد ما رفع من الركوع قال عطس، فهل يقول؟ طيب إحنا عندنا لا يقول ذلك أولا، وإذا عطس حال رفعه فحمد الله لهما جميعا، يعني للعطاس ولرفعه من الركوع، فإن هذا هل يجزئه؟ لا لا يجزئه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. لكن هل تبطل الصلاة به؟ لا تبطل الصلاة به، لا نستطيع أن نقول أن الصلاة تبطل به. طيب المأموم ماذا يقول؟ المأموم يقول المأموم إيش؟ ربنا ولك الحمد، مثل الإمام، لكن لا يزيد كما يزيد الإمام، اللي هو ملء السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. فقط المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أبي هريرة قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقالوا إنه اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع لهم غيره، لا يشرع لهم غيره. فإذا لا يزيد المأموم عن قوله ربنا ولك الحمد. طبعا هذا المذهب، عندنا رواية أخرى أو قول اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحقيقة أنه قوي، لأن الرجل الذي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخره، حديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل من قال ذلك فسكتوا، ثم بعد ذلك عرف أن علم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه قد رأى ملائكة يبتدرونها ويرفعونها إلى السماء 70,000 ملك. فدل ذلك على أن المأموم لما قالها ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبر هذا الحديث كذلك من السنة التقريرية أو الإقرارية التي أقر بها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشخص، فكانت سنة. لكن إحنا عندنا في المذهب تقيدوا بحديث ماذا؟ تقيدوا بحديث ربنا ولك الحمد. طبعا يا أخواني لاحظوا، أنا لما أقول هذا الكلام اللي هو رأي ابن تيمية مثلا، لا يعني هذا أن المذهب ليست له نقاشات ودفاعات عن رأيهم. انتبهوا، هذا وين تجدوها؟ تجدوها في الكتب المطولة، شرح المنتهى، كشاف القناع، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الفروع لابن مفلح، كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله لأنه يهتم بالروايات، فستجدون. فلذلك لا يأتي أحد منكم فيحاول أن مثلا يقول غريب هذا القول، طب هو في حديث ورد. لا لا، هم لا تفكرهم مش عارفين الحديث، عارفين الحديث كويس أكثر مني ومنك، لكن نحن نذكر هذا من باب بيان القول الآخر إذا كان قويا حتى يعلم هذا القول. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. يكبر بالطبع عندنا في المذهب يكبر من غير رفع اليدين، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ويسجد على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والرجلان والركبتان. نعم، واليدان والركبتان والرجلان أو القدمان، المشهور من المذهب وجوب السجود على هذه الأعضاء، وجوب السجود على هذه الأعضاء، وإن لم يسجد عليها لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. والجبهة والأنف يجب كذلك السجود، يجب السجود عليها. قال رحمه الله تعالى: فيضع ركبتيه، طبعا يثبتها في الأرض في البداية، ثم يديه، يضع ركبتيه ثم يديه. هذا طبعا قول المذهب، وعليه كذلك الجمهور خلافا للمالكية، أي أنك تضع الركبتين ثم بعد ذلك تضع اليدين. ما الدليل؟ الدليل حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الإمام ابن خزيمة، وكذلك صححه ابن السكن. ثم هنا علينا أن نعرف قضية مهمة، أن العاجز عن السجود يومئ بالجبهة غاية ما يمكنه، وهذا وجوبا عليه، وهذا وجوبا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال: وسن كونه على أطراف أصابعه. سن كونه يعني سن كون المصلي على أطراف أصابعه، أطراف رجليه في حال السجود، أطراف رجليه في حال السجود. أي نعم، فهنا يكون المسنون كما ذكرت لكم على أصابع رجليه في حال السجود. والدليل على ذلك حديث أبي حميد عند البخاري: وكان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سجد كان رحمه الله تعالى يفعل ذلك. طيب، قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. ماذا يعني في هذا؟ يعني أنه يسن المجافاة. ما هي المجافاة؟ هي المباعدة، مباعدة الشخص العضد عن الجنب. العضد طبعا وهو الساعد، اللي هو المرفق إلى الكتف. العضد هو يعني الساعد، وهو المرفق إلى الكتف. طبعا عضد فيها 4 لغات: ضم الضاء ع ضد، وكسر الضاء ع ضد، وسكون الضاء عض، وضم العين عض عض، ضم العين وسكون الضاء. طيب هذه اللغات الأربعة، لكن أشهرها ضم الضاء. نعم، سن مباعدة العضدين عن الجنبين، ومباعدة كذلك البطن عن الفخذين، ومباعدة البطن عن الفخذين. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي حميد: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، فيحاول أن يفرج بين فخذيه ولا يحمل على بطنه شيئا من فخذيه أثناء سجوده. طيب، وكذلك يسن الفخذ عن الساق، مجافاة مباعدة الفخذ عن الساق. والدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ضمنها حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث ميمونة: لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم مرت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن بحينة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، والحديث في البخاري ومسلم. كذلك يسن تفرقة الرجلين، يسن تفرقة الرجلين، وهذه زادها الإمام الحجاوي في الإقناع، وزادها البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع على الزاد. طيب، قال: وتفرقة ركبتيه، يسن كذلك تفرقة الركبتين لحديث أبي حميد السابق: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. نعم، غير حامل شيء من فخذيه. طيب، وهذا أخرجه الإمام أبو داود، وإن كان في سنده كلام، لكن أهل العلم اعتبروه في هذه المسألة. ويقول ثلاثا: ثم يرفع يرفع من سجوده، وهو يرفع يكبر، أثناء رفعه يكبر، ثم يجلس بين السجدتين مفترشا. فماذا يفعل؟ يبسط رجله اليسرى، هاي إخواني، ويجلس عليها. هذه صفة الافتراش، يبسط الرجل اليسرى ثم يجلس عليها. الآن رجله اليسرى أثناء الافتراش يبسط هذه الرجل ويجلس عليها، هذا هو الافتراش. وينصب يمناه ويخرجها من تحته، وينصب يمناه ويخرجها من تحته، هذا هو الافتراش. إذن يبسط رجله اليسرى حينما تكون الرجل تحت حينما تكون الساق، يا أخواني، تحت الفخذ، الرجل تكون مفروشة مبسوطة. نعم، وينصب اليمنى وينصبها ويخرجها من تحته، ويثني أصابعه، يجعل الأصابع نحو القبلة، ويجعل بطونها على الأرض. بطون الأصابع اللي هي حفة الأصابع تكون على الأرض، ويبسط يديه على فخذيه، يبسط اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع. يذكر الإمام الأثرم رحمه الله أنه تفقد أبا عبد الله في أثناء صلاته، فوجده يفتح أصابع رجليه اليمنى ويستقبل بها القبلة. حينما يجلس، يا إخوة، ماذا يفعل؟ يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، يقول 3 مرات رب اغفر لي، وهذا يقوله 3، وهو أكمله كما قال الإمام، أكمله، سواء كان هذا طبعا من إمام أو من مأموم أو منفرد، فيقول رب اغفر لي 3 مرات وهو أكمل ذلك. والدليل حديث حذيفة: كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، كما روى النسائي. وأورد الإمام أبو داود من حديث ابن عباس: كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والحديث هذا حسنه جماعة من أهل العلم، منهم النووي وصححه الحاكم وغيره من أهل العلم. طيب، فحينما يقول هذا القول يسجد الثانية مثل ما سجد الأولى، قال يسجد الثانية كذلك يعني كما سجد في الأولى، أي نعم. ثم ينهض، أيوة ينهض مكبرا، يقول الله أكبر معتمدا على، ركزوا يا إخواني هنا نقاط مهمة جدا، أولا معتمدا على ركبتيه بيديه، أولا هنا نهوض، إذا ما قال يجلس جلسة اللي هي تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عندنا يا إخواني مشهور المذهب عندنا، وهو على فكرة قول الجمهور، قول الحنفية وقول المالكية، لا يجلس للاستراحة، نعم لا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة، خلافا للإمام أبو يعلى من أصحابنا وكذلك ابن قدامة بأنها تفعل للحاجة. وإن كنا في الحقيقة نرى أن قول المذهبي ذكر هذه المسألة، إن هنا قال ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، قال فإن شق فبالأرض، يعني إن شق يعتمد على الأرض. طبعا هذه عفوا ليس لها علاقة بجلسة الاستراحة، ليست لها علاقة بجلسة الاستراحة، لكن المشهور عندنا في المذهب أن جلسة الاستراحة ليست من السنن، ليست من السنن، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. المسألة الثانية في هذه القضية أنه ينهض، لاحظوا يا إخوان الأكارم، ينهض مكبرا معتمد، ينهض مكبرا معتمدا على ركبته، إذن لا يجلس جلسة الاستراحة، وإنما بعد ما يقوم من السجدة الثانية ينهض مباشرة ويعتمد على ركبتيه بيديه. إذن ما في ما يسمى عند العلماء أحاديث العجن، هو أنه إيش يجعل، يعني يجعل أصابعه مقبوضة ثم يضعها على الأرض كصفة العاجن حينما يعجن، مثلا ترى الخباز حينما يعجن الخبز فتراه يقبض يديه ربما ثم يحاول أن يضع يده عليها ليلينه، يلين العجين، أي نعم، هنا يسميها العلماء أحاديث العجن. أحاديث العجن في الصلاة هذه متكلم فيها عند أهل العلم، لذلك إحنا عندنا أنه ينهض مكبرا يعتمد على ركبتيه بيديه، إذن اليدين ما يضعهما على الأرض، وإنما يضعهما على ماذا؟ يضعهما على الركبتين، على الركبتين. ما الدليل؟ الدليل حديث وائل بن حجر، وإذا نهض رفع يديه قبل رجليه، نعم رفع يديه قبل رجليه. ولأبي داود نهى أن يعتمد على يدي، أن نهى أن نعم نهى أن يعتمد نهى أن يعتمد نعم حديث أبي داود، حديث أبي داود والإمام أحمد، من السنة ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون، شيخا كبيرا لا يستطيع، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، حين من السنة أنه لا يعتمد بيديه على الأرض. إذا ماذا يفعل؟ يعتمد بيديه على الفخذين، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. هذا إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع فالأمر هذا له أمر آخر. طبعا هذا القول هو قول المذهب. طب هنالك رواية عن الإمام أحمد أنه يقوم يا إخوان الأكارم، يقوم على يديه، يقوم على يديه بمعنى أنه يضع يديه على الأرض، أي نعم، وفاقا لمالك والشافعي لما جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. طبعا هذه ممكن أن تكون من قبيل ما ذكرناه قبل قليل، أنه إذا شق عليه، ذلك كما هو مكتوب، فإن شق فبالأرض، يعني فإن شق أن يعتمد على ركبتيه بيديه فماذا يفعل؟ يعتمد على الأرض إيش؟ بيديه، فيأتي بمثلها. هنا يأتي بمثلها، يعني يأتي، يعني حينما يقوم إلى الركعة الثانية يأتي بمثل الركعة الأولى، لكن هنالك استثناءات. أولا غير النية، إذا النية، لأن النية هي شرط في الصلاة. اثنين غير التحريم، لأن التحريم خلاص تكبيرة من تكبيرة الإحرام، هي ركن من أركان الصلاة، وهو ركن يسقط من بداية الدخول في الصلاة، وإن كان لا يصح البناء إلا عليه. غير الاستفتاح كذلك، لا يعيد الاستفتاح، لماذا؟ لأنه محل الاستفتاح في الركعة الأولى. وكذلك غير التعوذ، إن كان قد تعوذ، أولا يعني في الركعة الأولى إن كان قد تعوذ فلا يتعوذ ثانية. وهذا هو يعني المذهب، هذا هو المذهب، أنه يتعوذ في الركعة الأولى فقط، كما بين ذلك الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، و يعني الإمام ابن القيم استظهره، وإن كان ابن تيمية رحمه الله خالف ذلك واستحب هذا التعوذ في كل ركعة، لكن إحنا عندنا في المذهب أنه يكون فقط في الركعة الأولى. نعم، إن كان قد تعوذ فيها، وإلا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الثانية. قال ثم، طبعا بعد ما ينتهي من الركعة الأولى وكذا، قال ثم يجلس بعد فراغه من الثانية، يعني بعد الركعة الثانية، مفترشا كجلوسه بين السجدتين. يجلس مفترشا، يعني الجلوس للتشهد الأول هنا المقصود به أنه يجلس لأجله مفترشا. قال رحمه الله تعالى وسن وضع يديه على فخذيه. كيف تجلس؟ لما تجلس كيف، ماذا تفعل؟ قال يسن أن تضع اليد على الفخذين وتقبض الخنصر اللي هو الأول والبنصر اللي هو الثاني من اليد إيش اليمنى، من يمناه. ممتاز. طيب، ما الدليل؟ الدليل حديث ابن حجر، وابن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد بأصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة على إصبعه الإبهام ورفع السبابة، ورفع السبابة يشير بها، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن يضع اليدين على الفخذين، يقبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى، ويحلق الإبهام، يضع الإبهام يجعلها مع إيش؟ مع الوسطى، فتكون كأنها حلقة. ثم يشير بالسبابة، يشير بالسبابة، الإشارة هنا الرفع، المراد بالإشارة هنا ليس التحريك الدائم، وإنما إيش؟ وإنما الرفع، يرفع بسبابته، يرفع سبابة اليد اليمنى. ممتاز يا أخواننا الأكارم، يرفع سبابة اليد اليمنى وإشارته بسبابتها في تشهد. أيوة، هذه مواطن الإشارة، مواطن الإشارة اللي هي مواطن رفع الإصبع في التشهد. إحنا عندنا في المذهب أنه يرفع الإصبع في التشهد في مواطن. ما هي المواطن؟ قال أولا في التشهد، وفي الدعاء عند ذكر الله مطلقا، يعني يرفع عند ذكر الله عز وجل، وترفع اليد في التشهد. طبعا يا أخواني يرفع، آسف، طبعا نرفع الإصبع وليس اليد، يرفع الإصبع في التشهد، ذكر الأصحاب أنهم يرفعونه في 4 مرات: التحيات لله لأنه ذكر الله فيرفع، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ها ورحمة الله، ثم يرفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يرفع، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يرفع. هذه فقط الأقضاء الأربعة التي يرفع بها، التي يرفع بها بمعنى يشير بها. طيب، قال رحمه الله تعالى وبسط يده اليسرى، يعني يسن أنه اليد اليسرى ماذا يفعل؟ هل يفعلها مقبوضة كيد اليمنى؟ لا، وإنما يبسطها في التشهد، لا يقبض من أصابعها شيئا. ثم يتشهد وجوبا، نعم التشهد هنا واجب، لكنه من خلال القول به لا يجهر به، وإنما يسر به، يسر به استحبابا. ما الدليل؟ ما رواه ابن مسعود من السنة إخفاء الشهادتين، من السنة إخفاء الشهادتين، والحديث أخرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام الحاكم. نعم، طبعا يقول اللفظ اللي هو اللفظ التشهد كاملا: التحيات لله، فأنت تحيي الله عز وجل وتعظم الله سبحانه وتعالى، والصلوات والطيبات، المقصود قيل الصلوات، الصلوات الخمس، وقيل الصلوات المعروفة في الشرع إلى غير ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركة اللي هي النماء والزيادة، السلام علينا يعني السلام على عموم الناس من الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح. فإذا أراد الرجل أن يكون ممن سلم عليه في كل يوم 5 مرات، بل تتقاطر الصلوات عليه ما بين يوم ما بين ثانية وأخرى، بل أقل من الثانية، فعليه أن يكون صالحا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، أصابت كل عبد لله صالح لله في السماء والأرض. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يخبر هنا بالتوحيد لله عز وجل، ولاحظوا لا إله إلا الله كل حروفها جوفية ليس فيها حرف شفوي، نعم، فيقولها خالصا من قلبه ولا يقولها فقط بشفتيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدعاء، هذا صفة التحية، هذه يا أخواني التحية التي اختارها الإمام أحمد حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود قال: إذا كنا جلسنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هيا يا أخواننا الأكارم، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان، فسمعنا من رسول الله أنه قال: إن الله والسلام. هنا كانوا من أول يقولون سلاما معينا، فلما جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم، قال: إن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، لذلك وجوبا هنا، نعم، فليقل، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به. ولذلك جاء في حديث عند الإمام الترمذي أن ابن مسعود قال: علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. لاحظوا كلمة كفي بين كفيه، فيه دلالة على لطف المعلم بالمتعلم والقرب المعلم من المتعلم، بل ملامسة شيء من يعني جسد المعلم للمتعلم من خلال التعليم في حالة وضع الكف وما يقوله. ولذلك هذا الحديث قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: ثم ينهض. ينهض النهوض يكون في القيام قائما بعد ما يخلص من هذا التشهد، ينهض، نعم، فلاحظوا هنا ينهض. طيب لما ينهض هل يرفع اليدين؟ احنا عندنا يا أخوان الأكارم أن رفع اليدين ليس مشروعا في هذا الموضع، وهذا هو المشروع من المذهب. لما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ليس مشروعا في هذا الموضع أن يرفع يديه، وهذا هو المشروع من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين، لأن ابن عمر في الصحيحين لم يذكر الرفع عند القيام من التشهد. طيب، والحقيقة أن هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية بأنه يشرع الرفع لحديث ابن عمر الآخر في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركعتين رفع يديه. لذلك نرى بعض الناس ممن يرفع يديه لأجل هذا الحديث، وهي رواية الإمام أحمد واختارها ابن تيمية، لكن مشروع مذهبنا أنه لا يرفع يديه. طيب، من يريد أن يصلي الصلاة التي اعتمدها مذهب الإمام أحمد فعليه أن يقوم بهذه الأشياء التي عليها المشهور، وقد قلد علماء جهابذة من علماء الإسلام. ولاحظوا يا أخواني أن كثيرا من المسائل التي أنبه عليها، ولا أدري إن كان بعض من يشرح هذا الكتاب ينبه عليها، أن هنالك تنبيه على المشهور من المذهب، آسف، ليس مشهور مذهب، وإنما التنبيه على قول الجمهور، أنني إذا قلت إنه هذا قول المشهور مذهب وافقهم الجمهور على ذلك، لأبين أنه ليس القضية فقط في المذهب فحسب، وإنما معنا جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم ينهض قائما في مغرب رباعية مكبرة، يعني يقوم في صلاة المغرب أو في الصلاة الرباعية اللي هي الظهر العصر المغرب، آسف، الظهر العصر العشاء، مكبرة، لأنه انتقل من إلى قيام، فيشبه القيام من السجود للأولى، فيكبر لله عز وجل ويصلي الباقي، يصلي يعني يصلي باقي صلاته، وهي الركعة من المغرب وركعتان من الرباعية كالركعتين الأوليين. لكن قراءته هنا ماذا تكون؟ قراءة سرية لا جهرية، ولذلك قال هنا أنها تكون سرا، سرا، سرا، نعم، سرا. طبعا سرا صرح في المبدع وصرح في الإنصاف أنه لا يجهر في الثالثة والرابعة من دون خلاف، لا يجهر في الثالثة والرابعة من دون خلاف. طيب، ثم يجلس متوركا، يجلس متوركا. التورك ماذا يفعل؟ يفرش رجله اليسرى، يا أخواني الأكارم، يفرش الرجل اليسرى. الرجل اليسرى يا أخواني في الله، أخواني الأحبة الأكارم، يعني موجودة طريقة الفرش سواء في الافتراش أو في التورك. لاحظوا الرجل اليسرى تكون مفروشة، لكن اليمنى، لكنه إيش؟ ينصب رجله اليمنى، لكنه ينصب رجله اليمنى. طبعا الافتراش، الافتراش، الافتراش للرجل اليسرى، الافتراش للرجل اليسرى يا أخوان الأكارم هو أن تكون هذه الرجل اليسرى يا أخوان الأكارم مفترشة، لكنها ليست كالافتراش المعروف، الافتراش المعروف اللي هو بسط الرجل اليسرى والجلوس عليها كما ذكرنا إحنا في الافتراش في التشهد الأول. أعيد مرة أخرى، عندنا لاحظوا الجلسة الأولى فيها افتراش، والجلسة الثانية فيها افتراش، الجلسة الثانية جلسة التشهد فيها افتراش، لكن الافتراش في الأولى أنه يبسط رجل اليسرى ويجلس عليها. الافتراش في الجلسة التشهد الأول أنه يبسط، لاحظوا، رجله اليسرى ويجلس عليها. أما في التورك هو يبسط أو يفترش رجله اليسرى، لكنه يا أخواني الأكارم يخرج الرجل اليسرى من تحته عن يمينه، يخرج الرجل اليسرى من تحته عن يمينه. فالرجل اليسرى تكون كعملية افتراش، كأنها تأتي عملية افتراش، كيف أنك تضع مثلا يدك الشمال وتثني بها إلى جهة اليمين، أي نعم، فكذلك الرجل اليسرى أن تفرشها على الأرض افتراشا يصيب الرجل اليمنى أثناء الجلوس، ثم تظهر الرجل اليسرى أو أصابع القدم من الرجل اليسرى تحت إيش يا أخواني الأكارم، تحت رجله اليمنى، لأن رجله اليمنى منصوبة. فيخرج الرجل اليسرى من تحته عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، يجعل إليتيه على الأرض. هذا هو الافتراء، هذا هو التورك. والدليل حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان في الرابعة أفضى إلى الأرض بورك اليسرى وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وأخرج يعني أخرج القدم اليسرى من ناحية واحدة. وهذا الحديث يا أخواني رواه الإمام أبو داود رحمه الله. طيب، قد يأتي رجل فيقول لماذا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني أو التشهد الأخير؟ نقول التشهد الأول يخص بالافتراش والثاني يخص بالتورك خوف السهو، حتى الإنسان يقول إنه نعم أنا مفترش، إذا معناته أنا إيش في التشهد الأول، أو أنا متورك إذا أنا معناته إيش في التشهد الأخير. وكذلك إنه الأول خفيف، الافتراش فيه خفيف، لكن الثاني إيش ليس بعده عمل، لأنه لاحظ أنت لما تجلس جلسة التورك فيها شوية صعوبة، خصوصا على مثلا البدين أو السمين أو الثقيل، صعوبة بعضهم لا يستطيع، ولذلك بعد لما يجلس متوركا خلاص ليس من ورائه عمل، فإن بل يعني يمكث للدعاء للتسبيح لذكر الله عز وجل، لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، هنا يا أخواني الأكارم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأول. طبعا يا أخواني التشهد الأول كما قلنا لكم التشهد الأول واجب عند أصحابنا، ولاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبره بسجود السهو. التشهد الأول عند أصحابنا إيش؟ واجب. لما النبي عليه الصلاة والسلام تركه جبره بسجود السهو، طبعا خلافا للجمهور، الجمهور لا يرونه واجبا التشهد الأول، لكن نحن نرى أن التشهد الأول واجب. طيب، والتشهد الأول كذلك يا أخواني لا يزيد فيه صاحبه عن التشهد الأول أبدا، لا يزيد على التشهد الأول شيئا حتى لو كان الصلاة على رسول الله. طيب، تشهدت التشهد الأول مثلا مع الإمام، والإمام مثلا زاد شوية نص دقيقة كذا فدقيقة، هل تصلي على رسول الله؟ قالوا لا، وإنما الصلاة على رسول الله هذا التشهد الثاني. ماذا تفعل؟ تعيد مرة أخرى التشهد أو تسكت إلى أن يقوم الإمام لي الركعة الثالثة، إلى أن يقوم الإمام لي الركعة الثالثة. طبعا المسنون أن الإمام لا يطيل في التشهد الأول، إنه ثبت في أحاديث وإن كان في سندها كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيل في التشهد الأول، وكأنما قد قعد على الرضف من الحجارة، يعني الحجارة محماة لشدة سخونة هذه الحجارة. فالمقصود من الكلام أن التشهد الأول لا يطيل فيه كما يطيل في التشهد الثاني. طيب، لما قلنا إذن التشهد الأول أنه واجب، قلنا أن التشهد الأول لا يزيد فيه على لفظ التشهد الأول، ولا يزيد فيه شيء على صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التشهد اللي أخواني الثاني، اللي هو بعد ما خلص من الصلاة كاملة، اللي هي تشهد مثلا الركعة للركعة الرابعة أو الركعة الثالثة، هذا التشهد الثاني ماذا يقول فيه؟ يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احتجوا على ذلك بالحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، حديث كعب بن عجرة. قلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد. طبعا لاحظوا يا أخواني، التشهد الثاني عند أصحابنا المشهور أنه إيش؟ ركن. التشهد الثاني عند أصحابنا المشهور أنه ركن من أركان الصلاة. التشهد الثاني استأتينا إن شاء الله الأركان، من أركان الصلاة أنه ركن، خلافا للحنفية والمالكية الذين يعدون التشهد سنة. التشهد أو قول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على نبينا محمد في التشهد الثاني، يرون أنه سنة، لكن نحن نرى أنه إيش؟ ركن. نعم، فالحنفية والمالكية يعدونها سنة فقط، ويحتجون بحديث ابن مسعود أن النبي لما ذكر التشهد الأول قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. هذا حجة إيش؟ الحنفية والمالكية الذين يرون أن الصلاة على رسول الله في التشهد الثاني إيش؟ سنة. الشافعي أعدها قضية كبيرة رحمة الله عليه، فعدها شرطا من شروط الصلاة. الشافعي عدها شرطا من شروط الصلاة، يعني عد الصلاة على رسول الله إيش؟ شرطا من شروط الصلاة، وأن من تركها متعمدا بطلت صلاته وأن عليه الإعادة. طبعا أنتم تعلمون الإمام أحمد لما يقول قول، أو الشافعي لما يقول قول، ليس معناه أنه الحنابلة يقولون به. لذلك الشافعي يرون أنها واجبة، الشافعي يرون إيش؟ أن الصلاة على رسول الله واجبة، لكن نحن عندنا في المذهب نرى أنها إيش؟ ركن. نرى أنها ركن. إذن الصلاة على رسول الله في مذهب الأصحاب أنه إيش؟ أنه ركن، أنه ركن. نعم، ولاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. طيب، ويسن أن يتعود فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأنه ورد في ذلك حديث في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، ويسن كذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وهذا ورد كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة. والمأثم اللي هو الذنوب، الذنوب، أي نعم، والمغرم هو الشر الدائم، والمغرم هو الشر الدائم. ويستحب كذلك أن يقول مثلا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت غفور الرحيم. والحديث كذلك متفق عليه في البخاري ومسلم، حديث أبي بكر الصديق لما قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به، فقال: قل ذلك، فذكره. نعم، أو يدعو بما ورد عن الصحابة لحديث ابن مسعود مرفوعا، وكذلك ذهب إليه الإمام أحمد، حتى أن ابنه عبد الله قال: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك. فإذا لاحظوا، إذا يسن له أن يدعو الله عز وجل بهذه الأدعية، يسن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية. قال: وتبطل بدعاء أمر الدنيا. عندنا في المذهب يا أخواني أن الصلاة تبطل حينما يدعو بأمر من أمور الدنيا، أن يأتي الرجل فيقول: اللهم ارزقني امرأة حسناء أو جميلة، أو ارزقني طعاما طيبا. قال: لأن الصلاة هذه لا تطلب فيها ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا، واحتجوا على ذلك بحديث أخرجه الإمام مسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقالوا إنه هذه الصلاة هكذا يعني المشروع فيها. أمور الدنيا إحنا لما نكبر تكبيرة الحرام نرفع الحجاب، يعني ما خلاص نرمي الدنيا خلف ظهورنا. نعم، هذا هو الذي عليه مذهبنا. لكن لو أنه قال مثلا: اللهم ارزقني مالا أتفقه به في الخير، اللهم ارزقني مالا لكي تكون عندي دار واسعة للضيوف، هذا لا تبطل، لأنه أراد بها الخير، أراد بها الخير، الإنفاق في الخير وكذا. أما أن يكون شيئا من ملاذ الدنيا فقط، قد يأتي الرجل فيقول: طب لما يقول اللهم ارزقني امرأة جميلة، نعم، لكن هذا قالوا أنه فيه شيء من شهواتك الخاصة، ليس فيه شيئا إيش للإنفاق، وأنك تريد هذا لأجل الإنفاق، تريد هذا لأجل الكرم، تريد هذا لأجل البذل والعطاء. طيب، هذا هو المذهب. هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج الدنيا. والإمام الشارح رحمه الله بأبي عمر المقدسي قال أنه هو الصحيح، ويحتج على ذلك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والحديث هذا متفق عليه من حديث ابن مسعود، وفي حديث فضال بن عبيد في آخره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ثم يدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. فقالوا إنه لو أراد أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا كذلك، لم يكن في ذلك حرج ولا إثم. لكن إحنا عندنا في المذهب كما قلنا أن الصلاة تبطل بدعاء أمر من أمور الدنيا. ولذلك يا أخوان لاحظوا، إذا قالوا في تبطل، وعلى فكرة هذا ليس مذهبنا فقط، يعني عند الشافعية كذلك وغيرها من المذاهب، فعلى الإنسان أن يتحرى، خلاص يقول: أنا أدعو الله عز وجل بعد الصلاة، أدعو الله عز وجل بعد الذكر والتسبيح والاستغفار، أرفع يدي وأدعو الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا استحبابا، يقول عن يمينه وعن يساره، نعم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، لاحظوا يا أخوان الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعد بن وقاص قال: كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، كما روى الإمام مسلم. فلما يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وجهه لا يزال إلى القبلة، وإنما يلفته إلى الأقصى، إلى اليمين، والشمال يلفته إلى الشمال، بل يبالغ أكثر، بل يبالغ أكثر. ولذلك يسن التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه، لحديث عمار في البخاري، في حديث عمار رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. هذه نقطة. كذلك يا أخواني الأكارم، يسن حذف السلام، يعني الاستعجال في السلام، لا يطيل السلام. بعض الناس يقول السلام عليكم يرويدا رويدا كأنه يرتله، لا، وإنما السنة أن لا يطيل السلام، يحذف السلام، لحديث أبي هريرة: حذف السلام سنة. طبعا هو قول موقوف عن أبي هريرة، وإن كان روي عنه موقوفا أو روي عنه مرفوعا، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى صححه ورواه. فإذا حذف السلام. وكذلك جزم السلام، السلام جزم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم، أي نعم، فيجزم به، هكذا المراد منه. طيب، هذه يا أخواني كلها من الفوائد المهمة، لكن هنالك قضية: التسليمتان ما حكمهما في المذهب؟ الحكمهما في المذهب أنهما ركن، أنهما ركن. لذلك التسليمتان، السلام، التسليم الأولى والتسليم الثانية يا أخواني إيش؟ ركن، ركن في المذهب. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنكر كل الأحاديث التي وردت في التسليم الواحدة، لأنه جاءت بعض المذاهب وبعض الروايات قالت أنه هنالك تسليمة واحدة اللي هي على اليمين، أما على الشمال هذه يعني مما تستحب ومما يعني يستخف فيه بعض الناس، أنهم قالوا: ويرى الخروج من السلام بضرطة، أين الخروج من السلام عليكم؟ ما المقصود من ذلك؟ أنه لو أنه مثلا سلم السلام على اليمين ثم أخرج ريحا، أي نعم، هل صحت صلاته؟ قالوا صحت صلاته. فهذا أحد الشعراء من الفقهاء يقول: ويرى الخروج من السلام بضرطة، يعني لو أنه سلم قالوا يا خلاص بدل السلام هو إخراج الريح، قال: أين الخروج من السلام عليكم؟ هل يقارن هذا بهذا؟ طبعا هذا من باب يعني ربما اللغة الخطابية، تبقى المسألة الآن مسألة علمية، لكن هو فعلا الصحيح فيما يظهر والله أعلم أن التسليمتان ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم لا ينتهي إلا بالسلام الثاني. هنالك رواية أخرى في المذهب رجحها ابن قدامة أن التسليمة الأولى واجبة وأن الثانية سنة، أن التسليم الأولى واجبة والثانية سنة. طيب الآن بعد ما يسلم وينتهي يذكر الله سبحانه وتعالى، لم ينبه على ذلك صاحب الأخصر، لكن هنالك نقطة مهمة، هل يجهر بالذكر بعد الصلاة؟ هل يجهر بالذكر؟ احنا علينا أن نعرف أن المذهب الذي صححه المرداوي وغيره أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة، أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة، وهذا قول المالكية وهو قول الشافعية كذلك وقول بعض الحنفية، ولذلك هذا القول عده العلماء أنه قول أكثر العلماء، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، وذكره الإمام النووي، وذكره ابن بطال أو ابن بطال على قول بعضهم في ضبط الاسم. أي نعم، فجمهور الفقهاء على أنه لا يجهر بالأذكار بعد الصلاة. أي نعم، أنه لا يجهر في الأذكار بعد الصلاة، وإن كان الذي نقله الحجاوي موسى الحجاوي رحمه الله عن ابن تيمية أنه يستحب له الجهر بالذكر. نعم، لو أن أحدا جهر بالذكر يقال أنه قال بقول قال به بعض أهل العلم، لكن عند الجمهور أصحابنا الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة. هنالك مسألة أخرى كذلك يا أخواني الأكارم، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء الدعاء يعني بعد ما تقول الأذكار وبعد ما تخلص من التسبيح والتحميد والتكبير وآية الكرسي وكذا، هل ترفع يديك وتدعو الله عز وجل؟ حقيقة بعض الناس تشدد في ذلك ومنع من الدعاء، ربما بالغ في هذا، وهذا غلط، وهذا غلط. لذلك يستحب الدعاء، يستحب الدعاء وبعد الصلاة، يستحب الدعاء يا إخواني بعد الصلاة، وقد استحب الأصحاب ذلك لقول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، ولأن أدبار الصلوات المكتوبة من أوقات الإجابة، هي من أوقات الإجابة خاصة بعد الفجر وبعد العصر، أتيناهم وهم يصلون، ونعم أتيناهم وهم يصلون، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تحضره الملائكة فيؤمنون فيه. نعم، فلذلك استحب الحقيقة يا أخواني الأكارم بارك الله فيكم الدعاء، وقالوا أن الرحمة تنزل في يعني على العباد في هذا، فحينما تنتهي من الأذكار بعض الناس يبالغ، فماذا يفعل؟ مباشرة لما ينتهي من الصلاة يقوم يرفع يديه مباشرة يدعو الله، لا هذا ليس وارد، هذا ليس من السنة، ليس مشروعا، ليس مشروعا مباشرة الدعاء بعد الصلاة بعد السلام، وإنما تذكر الله وتستغفر وتسبح وتهلل وتقرأ آية الكرسي إلى آخر، ثم بعد ذلك ترفع يديك وتدعو الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد رحمه الله قال أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأن يدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة. إذن يا أخوان الأكارم هذا الذي يعني يظهر، والحقيقة أن الدليل على ذلك واضح، حديث فضال بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يدعو بما يشاء، كما يعني أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ثنتان لا تردان أو قلما تردان، وذكر منهم الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبات. فلذلك بعض من قال إنه الدعاء يكون في النوافل ليس في المكتوبات، الحقيقة أن هذا القول تعترضه مثل هذه الأدلة، لذلك نقول حقيقة له أن يدعو الله عز وجل بعد أن يذكر الأذكار، يقوم يدعو الله عز وجل، يقوم يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا موطن عظيم جدا، لأنه صلى وسجد وركع وعظم الله وأكبر فيه الله وسبح واستغفر وقرأ آية الكرسي وقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص أثنى على الله ما هو أهل. فهنا موت عظيم جدا، يدعو الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاءه. وكذلك يستحب للإمام أن يدعو الله عز وجل، كذلك يستحب للإمام أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، هنالك مسألة يا أخواني الأكارم نبه عليها. قال نعم، يقول طبعا عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، مرتبا معرفة، نعم، وجوبة، فلا يقول سلام عليكم، ولا يقول سلام عليكم، ولا سلام عليكم، وإنما يقول السلام عليكم. طيب، ثم قال: وامرأة كرجل، يعني امرأة في هذه الأحكام التي ذكرناها كالرجل، لأنه يشملها الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن هنا حرف استدراك، لكن ماذا؟ أولا تجمع نفسها، يعني في الركوع وفي السجود تجمع نفسها، فلا يسن لها المباعدة والمجافاة. لماذا؟ لحديث زيد بن أبي حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. والحديث أخرجه أبو داود في مراسيله. والمرأة عورة، فالأليق لها إيش؟ أن تنضم، كما بين الشيخ عثمان ابن جامع رحمه الله في أخصر، في شرحه لأخصر المختصرات. طيب، قال: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. إذن في حالتين للمرأة: إما أن تجلس متربعة، هاي يا أخواني الأكارم، وهو الذي كان غالب جلوس عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. أي نعم. إذن إما أنها تجلس متربعة يا أخوان الأكارم كما ذكرنا لكم، لأن ابن عمر يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، نعم، أو أن تكون مسدلة رجليها. أنا أخطأت، قلت قبل قليل أن عائشة كانت تتربع، لا، أو أن تكون مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل من التربع، لأنه غالب جلوس عائشة. إذن جلوس عائشة ماذا تفعل؟ أنها تجلس مسدلة رجليها عن يمينها، وهذا هو الأفضل من التربع. إذن عندنا حالتان، الأفضل فيهما ما هي؟ أن تجلس مسدلة رجليها عن يمينها، الرجلين كلها إيش؟ تخرج من جهة اليمين، الرجل اليسار، قدم اليسار، وتخرج كلاهما مع إيش؟ جهة اليمين. وكثير من النساء هكذا تجلس الجلسة هذه الطبيعية، يعني تجلس مسدلة رجليها عن يمينها، فهي تجلس وتخرج رجليها في جهة اليمين، أشبه في جلسة التورك. لكن التورك الرجل اليمنى تنصب، لكن المرأة لا تخرج اليسرى في، يا أخواننا الأكارم، جهة اليمين، وإنما تخرج اليمين، يعني مسدلة رجليها عن يمينها. نعم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: السدل أعجب إلي، يعني أحب إلي. إذا هذه الصيغة أو الصفة الأولى في قضية الجلوس التي كانت تجلسها عائشة، وهو غالب جلوسها، نعم، وهو أسهل عليها. الجلسة الثانية أنها تتربع، كما كان ابن عمر يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة. طبعا المرأة كذلك يا أخواني، إذا كانت بهذه الطريقة، لاحظوا يا أخواني في طريقة الانضمام وعدم يعني المجافاة والمباعدة، فإذا قراءتها تكون بالسر، قراءتها تكون بالسر حتى لا يسمعها الأجنبي فيفتن بها، حتى لا يسمعها الأجنبي فيفتن بها. طيب، بعد ذلك يا أخوان الأكارم ذكر فصل، وفي هذا الفصل ذكر ما يكره في الصلاة، ما يكره في الصلاة، ولن أطيل إن شاء الله تعالى عليكم في هذا الفصل. فذكر رحمه الله تعالى أنه يكره فيها، يعني في الصلاة، التفات، يكره في الصلاة الالتفات، سواء كان التفاتا بالصدر أو التفاتا بالوجه أو التفاتا بالعين، فإن هذا كله يكره. لحديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. نعم. لكن إذا التفت بكل جسمه عن القبلة وتحول بجسده كاملا، فهنا إيش؟ تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه خالف شرطا من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة، استقبال القبلة. لكن أصل الالتفات إذا كان بالصدر، بالوجه، بالعين، هاي نعم، فإنه يكره في الصلاة الالتفات، لأن في ذلك انشغال، انشغال وعبث. نعم. قال بلا حاجة. أيوة، إذا كان هنالك حاجة، مثل شخص ينظر إلى مريض، أو مثلا مريض بذاته ربما التفت بشيء لأجل مثلا حصل هناك كسر في رقبته أو في عنقه، فكان في التفات معين أو لخوف، فهذا لا حرج فيه. لحديث سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهذا الحديث رواه أبو داود. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أرسل فارس إلى هذا الشعب يحرس المنطقة. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت، وذكر ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يروي عنقه صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام النسائي. هذا طبعا كما ذكرنا لكم في حالة الخوف أو شيء من هذا القبيل. طيب، لكن إذا إذا إذا إذا إذا حتى لو كان في حال الخوف يا أخواني الأكارم، يكون ملازما لألا يلتفت بكل جسمه عن القبلة. طيب، قال: وإقعاء، يكره في الصلاة الإقعاء. الإقعاء، ما هو الإقعاء؟ الإقعاء، ما هو الإقعاء؟ عندنا يا أخواني صيغتان في الإقعاء، عندنا صيغتان في الإقعاء. نعم. الصيغة الأولى أنه يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، يفرش القدمين افتراش كامل هيا أخواني الأكارم، ها، ويجلس على العقب، يفرش القدمين ويجعلهما على رؤوس الأصابع هيا أخواني، ويجلس على عقبيه، أي نعم، أو يجلس بينهما، يعني يجلس يفرش القدمين افتراش كامل هيا أخواني الأكارم، ويجلس بينهما ناصبا قدميه، ناصبا قدميه، فيكون المقعد على الإلية، فيكون المقعد على الإلية، لما يفترش خلاص كأن إليته هيا أخواني الأكارم تكون على الأرض مباشرة، ولا تحملها الرجلين أو العقبين، أي نعم. إذن هذه الصيغة الثانية، إما أنه يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أي نعم، أو أنه يجلس بينهما أي أخوان الأكارم ناصبا قدميه ويكون قد قعد على الإلية. هنالك طبعا هذه يا أخوان الأكارم اللي هي أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه ويجعلهما على رؤوس الأصابع، هذه اقتصر عليها في كتاب المقنع، واقتصر عليها في كتاب الإقناع، وفي كتاب المغني، نعم، ذكر هذه بارك الله فيكم الصيغة، ذكر هذه الصيغة اللي هي أن يفرش القدمين، تكون القدم يا أخواني أو تكون ظهور القدم إلى الأرض ويجلس على العقب، هذه يا أخواني هي المشهور المذهب. نعم. هنالك رأي آخر أن ينصب قدميه ويجلس بينهما اللي ذكرت لكم قبل قليل، وهذه ذكرها كذلك في الإقناع، ذكرها كذلك في الإقناع، اللي هو ينصب قدميه ويجلس بينهما فيكون المقعد على الإلية. أعيد مرة أخرى، إذا المشهور المذهب ما هو؟ تكون ظهور القدمين إلى الأرض هاي أخواني، ويفرش قدميه ويجعله ويجلس على العقبين، ويجلس على العقبين. طيب، القول الثاني ينصب قدميه ويجلس بينهما، ويجلس بينهما. طيب، وهذه ذكرها المجد بن تيمية وذكرها في الإقناع. يكره كذلك افتراش ذراعيه ساجدا. لماذا؟ حديث جابر مرفوعا: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترج ذراعيه افتراش الكلب، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طيب، كذلك يكره ماذا؟ العبث، العبث واللعب في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشعت قلب هذا، أو لو خشع قلب هذا لا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة، وسنده ضعيف لأن في سنده سليمان بن معمر أو سليمان بن عمر، وهو مجمع على ضعفه. وورد عن سعيد بن جبير مقطوعا، يعني مقطوعا أي أنه من قوله، كما أخرجه صالح بن الإمام أحمد في المسائل بإسناد حسن، فهو الذي يصح من ناحية الرواية أنه من قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإن كان مشهورا على فكرة هذا، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. طيب، لكن لو أن الحديث كان، لا نقول فقط يا أخواني الأكارم، لا نقول الحديث كان مرسلا أو ضعيفا أو كذا، لو كان الحديث باطل موضوع، هل معنى ذلك أن هذه المسألة لا يقال بكراهتها؟ بل يقال بكراهتها، كما قلت لكم يا أخواني كثيرا أننا في الفقه نلتزم الدليل النقلي، لكن عندنا أدلة عقلية من ضمنها التعليلات، ضمنها القياس، الأشباه والنظائر. لذلك نحن نرى لو أن رجلا أكثر من العبث والحركة في الصلاة، وهل هذا يليق بهيئة الصلاة وكيفية الصلاة؟ لا يليق. فلذلك لا شك أنه يكره، بل إنه إذا زاد عن حجمه يصل إلى إيش؟ بطلان الصلاة. إذا خرج عن حد الطمأنينة يكون قد أبطل صلاته. نعم، يكره كذلك التخصر. التخصر طبعا بعض العلماء لهم فيها معاني، نعم، لكن إحنا عندنا المعنى الذي عندنا أنه يضع اليد على الخاصرة. لحديث أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل متخصرا، والحديث متفق عليه. كذلك يكره كذلك التمطي، يتمطى أو يتمغط كما يقول. لماذا؟ لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع في الصلاة. يكره كذلك فرقعة الأصابع وتشبيكها. لماذا؟ لقول علي مرفوعا: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، والحديث رواه ابن ماجه. كذلك كعب بن عجرة بين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا حديث رواه الترمذي بن ماجه. وكذلك ابن عمر قال في الذي يصلي وهو مشبك أصابعه: تلك صلاة المغضوب عليهم، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد أخطأ الشيخ عثمان بن جامع حينما نسبه إلى ابن ماجه، هذا الحديث ليس في ابن ماجه وإنما عند الإمام أبو داود بإسناد صحيح. طيب، كذلك يكره في الصلاة يا أخواني الأكارم، يكره في الصلاة أن يصلي حاقنا ونحوه. إيش معنى نحوه؟ عندنا يا أخواني الحاقن، وعندنا الحاقب، وعندنا الحازق. أما الحاقن هو الذي يحبس البول حينما يبتدئ الصلاة، فلاحظوا هنا الكراهة حينما يبتدئ، يعني بدأ صلاته حاقن، لكن لو أنه صلى في الركعة الثالثة شعر بأنه في هنالك احتباس في البول، هل صلاته مكروهة؟ لا، ليست مكروهة، لأنه قد يحصل هذا لكثير من الناس، إلا إذا اشتد ذلك عليه وأخرجه عن هيئة الصلاة، وما هنا يختلف الحال. لكن الأصل عندنا أنه يكره الصلاة مع كونه يا أخواني الأكارم حاقنا قد حبس بوله في بداية الصلاة. يكره صلاته كذلك إذا كان حاقبا، يعني قد حبس الغائط في بداية الصلاة. يكره صلاته كذلك إذا كان حازق، وهو الذي حبس ريحه في بداية الصلاة. عندنا الحاقن والحاقب والحازق. طيب، هذه معنى قوله ونحوه. طيب، وتائقا لطعام ونحوه، يعني مشتاق للطعام، واحد يعني ما كان إلا جائعا وأراد أن يأكل، ولكن قال الصلاة أولى. لكن الأخ الكريم لما قال الله أكبر فكر بالأكلة هذه، ولما قال سمع الله لمن حمد فكر بالأكلة الثانية، ولما خلاص صلاته. فلذلك يكره أن يبتدئ الصلاة إذا كان تائقا مشتاقا للطعام. لذلك يا أخواني في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء أنه قال، لاحظ يا أخواني كلمة عظيمة وفيها معاني تربوية: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. الله، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. لما يريد أن يقبل على الصلاة لا يكون قلبه متعلق لا ريح ولا ببول ولا بغيره ولا بطعام ولا بشراب ولا بجماع. لذلك إيش قال هنا؟ وثائقا لطعام ونحوه. مثلا كان يرغب أن يجامع زوجه، لكن وجد وخشي على نفسه يعني أنه يفوته الصلاة في بداية وقتها، فنقول لا، إذا كنت تخشي عن نفسك ذلك فجامع واغتسل ثم واغتسل وتطهر ثم بعد ذلك صلي، إلا في حالة واحدة. إلا في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ أنه إذا ضاق الوقت فتجب عليه ويحرم أن يشتغل بغيرها، يجب عليه أن يقدم إيش؟ الصلاة على الأكل، يقدم كذا على كذا إذا ضاق الوقت. أما إذا كنت تلازلت في الوقت الاختياري فلك أن تبدأ بالأكل والطعام. ولذلك مثلا كره أن يكون ذائقا مشتاقا للطعام ونحوه لحديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والحديث أخرجه الإمام مسلم. حتى لو خاف فوت الجماعة، نعم، كما في البخاري، ابن عمر رضي الله عنه مثلا كان يضع له الطعام وتقام الصلاة ويسمع إقامة الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه، مع أنه يسمع الإمام ويسمع قراءة الإمام. أيوة طبعا، معنى ذلك مش معنى ذلك أنه إحنا تبارك الله نضع الطعام مع إقامة الصلاة أو مع، لا يعني التوقيت، أو واحد والله يأكل بصل وثوم مع أساس ما يصلي، هذا تحايل معروف الكلام فيه، والإنسان يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لكن سبحان الله قدرا دخل البيت وكذا وانشغل وذهب وذهب الخلاء ومش عارف إيش وكذا، وصل قبل أن تقيم الصلاة بثلاث دقائق وضع الطعام، وهو كذلك تائق. لاحظوا يا أخواني أنه تائق. أما إذا مش تائق لا، هذا شيء آخر. إذا هو مش مشتهي الطعام بإمكانه يروح يصلي ويرجع، لكن هو تائق، فإذا بناء على ذلك خلاص مشتهيه مشتاق للطعام عليه أن يأكل. بعض الناس إذا تأخر الطعام عنه أصبح يرتعش، ما يستطيع أنه يقوم بأعماله. فلا، ابدأ بهذا الشيء ثم بعد ذلك تصلي، فصحة الأبدان من صحة الأديان، وصحة الأديان من صحة الأبدان. ولكن لفظة صلاح الأبدان مقدم على صلاح الأديان تحتاج إلى نظر. طيب، على كل حال يا أخوان الأكارم، هذه من ضمن المسائل التي نبه عليها العلماء. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، إذا نابه يعني المصلي عرض له شيء ما استئذان أو سهى الإمام، فيسبح الرجل بالإمام، يسبح يقول سبحان الله، نعم يسبح، أي نعم. ولو أنه أكثر التسبيح هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. طيب، لو أن رجلا مثلا سهى الإمام وسهى الإمام عن الركوع، فقال مثلا اركعوا مع الراكعين مثلا، يجوز في المذهب التنبيه بالقراءة إذا سهى الإمام، يقول مثلا اركعوا مع الراكعين، لا إشكال في ذلك. طيب، الرجل إذن يسبح، المرأة تصفق. تصفق إيش؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى، بالبطن على الظهر، وإن وليس بالبطن على البطن، لأنه معنى ذلك تزداد صوت التصفيق وكذا، وإنما بالبطن على الظهر لأنه عملية تنبيه. والدليل على ذلك ما ورد في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. والحديث متفق عليه. لكن إذا أكثر تصفيقها وكثر تصفيقها من يعني فإن صلاته تبطل، لأنه عمل عملا أو عملت عملا من غير جنسه. نعم. طب هنالك مسألة يا أخواني مهمة جدا، لو أن رجل أخطأ في صلاته ما نبه عليها صاحب الأخصر، لكنها صراحة مهمة جدا وبقدر أهمية ما في كتاب الأخصر. لو أن رجل أخطأ في صلاته، هل يفتح على الإمام أو لا؟ هل يفتح ذلك الشخص المأموم على الإمام الذي أخطأ أو لا؟ نحن عندنا في المذهب يا أخواني أنه يسن للمأموم الفتح على إمامه إذا أغلق عليه أو أرتج عليه، يسن للمأموم الفتح على إمامه إذا أغلق عليه أو أرتج عليه. وصريح كتاب المنتهى للفتوح والإقناع للحجاوي أن له الفتح عليه إذا أرتج عليه أو غلط في غير الفاتحة. له الفتح عليه ها إذا أرتج أو غلط في غير الفاتحة، فله أن يفتح عليه. إذا لو أنه أخطأ في غير الفاتحة هل تفتح عليه؟ نعم، يسن لك أن تفتح عليه. طيب، لكن إذا أخطأ في الفاتحة أو أغلق عليه بالفاتحة أو أرتج عليه بالفاتحة، هل تنبهه ولا لا؟ يجب عليك التنبيه والفتح عليه. إذا في الفاتحة يجب الفتح على الإمام إذا أرتج أو أغلق عليه، في غير الفاتحة يسن ولا يجب، يسن ولا يجب. هذه يا إخوان المسألة باختصار شديد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويزيل بصاقا ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني يزيل المصلي البصاق ونحوه مثل المخاط أو النخامة أو شيء من هذا القبيل بثوبه، يعني يضعها في ثوبه، تكون مع محرمة أو منديل يضعها في ثوبه. قال: ويباح في غير مسجد عن يساره، يعني يباح أن يبصق الرجل في غير المسجد عن يساره تحت قدمه لا إشكال، لأنه ورد في ذلك حديث أنس مرفوعا: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، ولمسلم أو تحت قدميه أو لمسلم أو تحت قدميه. وورد في الصحيح: فإن عن يمينه ملكا. إذا أحبتي الأكارم، البصاق يبصق تحت قدميه أو عن يساره، لكن في غير مسجد، لكن في غير مسجد، يعني في غير مكان عد للصلاة. نعم. قال: ويكره أمامه ويمينه، يعني يكره البصاق أمام الشخص ويمينه، كما ذكرنا لكم هذا الأمر بارك الله فيكم. وقد جاء في حديث أبي ذر: وجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن، تكون في المسجد لا تدفن. هذه يا أخوان الأكارم بعض الأحكام متعلقة بمكروهات الصلاة. أختم فأقول: عندنا قاعدة في المذهب، عندنا قاعدة في المذهب مهمة جدا، لا أظن أن كثيرا من الكتب نبهت عليها، خصوصا كتب البدايات، لكنها مهمة، ألا وهي أن الإمام ابن مفلح في الفروع والحجاوي في الإقناع وغيرهما ذكر أنه من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا، ما دام وقتها باقيا، لأن الإعادة مشروعة لخلل في الصلاة، وما حصل في الصلاة من خلل فإن الأفضل أن تكون قد أتت على وجه لا خلل فيه. إذن لو أن رجلا مثلا يا إخواني الأكارم عبث في صلاته، فجاء رجل وقال له: يا أخي الحبيب، أنت عبثت في الصلاة، والله صليت صلاة فيها عبث، واحد عنده عمامة كل شوي يعدل عمامة، عدلها من فوق. قال: لا والله ما يظهر، عدلها من واحد عنده قلنسوة أو طاقية زبطها من هنا، راح واحد لابس شماغ يعدل المرزام يزبط على اليمين يزبط على الشمال، واحد لبس أخوه قرافة جميلة وكذا، فجلس يعدل في القرافة شوي على اليمين بعدين على الشمال، حبث في الصلاة. فلذلك إيش قال الأصحاب؟ من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه، ما دام وقتها باقيا، ما دام وقتها باقي فإنه يستحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه، لأن الإعادة مشروعة للخلل الذي يكون في الصلاة. هذه قاعدة يا أخوان نبه عليها بعض أهل العلم، وأحببت أن أقولها بعد أن ننتهي من الكراءة في الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.